صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل سائلين الله عز وجل العون والسداد دروسنا، ونواصل القراءة في كتاب شرح العقيدة الواسطية. الكلام ما زال متصلا حول معتقد أهل السنة والجماعة في القضاء والقدر، وقلنا أن القضاء والقدر مبني على أربعة مراتب. قولهم يا أسامة كده. العلم والكتابة والمشيئة. أحسنت، العلم والكتابة والمشيئة والخلق. خلاص يا وليد أتكلم، يعني أبدأ. يقول: ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسوله، ونهاهم عن معصيته، وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد سبحانه وتعالى. الشرح: قوله ومع ذلك يعني مع وجود القدر السابق، أي أن الله عز وجل علم كل شيء عن كل شيء قبل أن يكون شيء سبحانه وتعالى، وكتب كل ذلك في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. وقبل الكتابة كان هذا كله في علم الله عز وجل، وعلم ربنا سبحانه وتعالى صفة ذاتية، أزلية بأزلية الله، وأولية بأولية الله. يقول ومع ذلك يعني مع وجود القدر السابق، فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسوله. فالقدر لا يعني عدم العمل، انتبه لدي كويس، القدر لا يعني عدم العمل، بل قدر الله هو علمه بما سيكون وكتابته لما سيكون ومقدره على عباده. ومع ذلك أمر العباد بالطاعة ونهاهم عن المعصية، وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين. والله عز وجل يحب شيئا ويبغض شيئا، والجميع قد شاءه، أي شاء الخير وشاء الشر. نعم. لا هات الإنسان العاصي إذا ما أنكر عليه معصيته فيقول وقع بقدر الله تبارك وتعالى، فإحنا نردنا عليه وقلنا أن ربنا تبارك وتعالى لما كتب هذا من أهل السعادة وهذا من أهل الشقاء، فهل فهم للآية حتى حضرتك توجهني، هل معنى ذلك أن الله تبارك وتعالى بعلمه المسبق أو بعلمه الأزلي قبل أن يخلق كل شيء علم أن فلان سيفعل الذنب فكتبه فوقع ذلك وفق ما أراد، ولا أن العبد ربنا تبارك وتعالى كتب عليه الذنب فوقع العبد في الذنب وفق ما كتبه الله، يعني الأولى الأولانية الأول ولا الثانية ولا فعل العبد الثاني؟ أصل كل الأمرين واحد، ولكن الإشكال هنا فين؟ هو لما فعل المعصية، السؤال هم السؤال العقلي، هل فعلتها باختيارك أم بغير اختيارك؟ خلاص وقعت باختيارك طبقا لما قدره الله، أخبرك؟ لأن الله سبحانه وتعالى قدر وأخفى ولا أظهر يا محمود؟ أخفى. يبقى أنا ما لي دخل أبدا بالقدر، ما أبني عليه شيء مطلقا أبدا، لأن كل الأفعال التي أفعلها أنا باختياري، ولكن بعلم ربنا عز وجل الأزلي علم سبحانه وتعالى في الأزلي أن هذا العبد سيفعل كيت وكيت وكيت وكيت، فقدر عليه، فوقع ما فعله العبد باختياري طبقا لما قدره الله. بالضبط إحنا أخونا محمد وهو بيبتني هذا المسجد باختياره ولا حد أمن عليه حاجة؟ بلاش كده. المهندس لما جه وضع التصميم باختياري ولا حد أمن عليه حاجة؟ باختياري. فبني المسجد باختيار صاحبه، والمروحة والمكيف هنا واللندن إلى غير ذلك، كل هذا وقع طبقا لما قدره ربنا عز وجل. معايا أخي الفضل؟ أي نعم، باختياره باختياره نعم باختياره في الأصل. ونعكس الموضوع أن الله أن الله قدر الفعل ففعل العبد الفعل فوقع وفق باختياره، أهم حاجة باختياره. واضح يا أخوان؟ باختياره، هو ده الكلام الصريح. ها تريدون أن تقولوا شيئا؟ القضاء والقدر مهم جدا. ربنا بيريد لنا أن نفعل كل فعل وفعل الخير، لا، في فرق بين إرادة شرعية وإرادة كونية. الله عز وجل أراد منا شرعا أن نفعل الخير، واخد بالك؟ وكونا كل ما يقع في كون الله بإرادة الله الكوني. نعم برضو، لا يعني مسألة الإكراه دي مش مضبوطة شوية، لأن الإكراه لا يلزم منه انعدام الاختيار، اختيار موجود، لأنه لا يوجد على الإنسان حالة قط أن لا يكون مختارا إلا إذا فعل فعل عن غير قصد، هذه الحالة يكون غير مختار. فضلا. لا اسمه لا، الكتابة الكونية والكتابة الشرعية اللي هو كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، هذه كتابة كونية، واخد بالك؟ أما كتابة شرعية يعني أراد ربنا عز وجل الشيء ولكنه لم يقع. طيب، يقول: وأهل السنة قالوا أنه يجتمع في حق المعين من المسلمين، انتبهوا، الإرادة الكونية والشرعية، فما أطاع الله فيه يجتمع فيه المحبة والإرادة الكونية، وما خالف فيه الكافر والعاصي فهو حين معصيته نفذت فيه المشيئة والإرادة الكونية. عشان كده قلنا قبل ذلك المشيئة لا تأتي إلا إيه؟ كونية. انتبهوا، المشيئة لا تأتي إلا كونية، بعكس الإرادة كونية وشرعية، بعكس القضاء كوني وشرعي، بعكس الإذن كوني وشرعي، بعكس الجعل كوني وشرعي. أما المشيئة هي إيه؟ كونية فقط، وكذلك المحبة شرعية فقط. خدوا بالكم، المشيئة كونية فقط والمحبة شرعية فقط. يقول: ولكنه في هذه الحال لم يوافق الإرادة الشرعية، فالمسلم شرعية نعم فقط، فالمسلم تعلق به في طاعته حين يطيع الإرادة الكونية التي هي المشيئة والإرادة الشرعية، والعاصي حين عصى أو الكافر تعلق به الإرادة الكونية دون الإرادة الشرعية، فلهذا صارت المحبة والرضا تبعا للإرادة الشرعية. فالمسلم الذي عمل الطاعة واجتمعت فيه الإرادة الشرعية والكونية حصل له محبة من الله لإتيانه ما أراده الله شرعا، فالمحبة تبع لتنفيذ الإرادة الشرعية، والبغض تبع لعدم الإتيان بما يريده الله شرعا. إذا تبين ذلك فإن الله يرضى كما ذكر الشيخ عن المتقين، ويحب المتقين والمحسنين والمقسطين. اكتب عندك: والمقسطين أي الذين يعدلون في حكمهم، من أقسط، من أقسط. أما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، هم الجائرون من قسط. يبقى قسط يعني جار، أقسط يعني عدل، أقسط منها المقسط، قسط منها القاسط وهو الجائر. يقول: وهذه مسألة ضل فيها طوائف وذهبوا لأجلها إلى الجبر، وبعضهم ذهب إلى نفي القدر، وبعضهم ذهب للدخول في التعليل، فضلوا. والقدرية أصناف، وأصل ضلالهم هو الدخول في الأفعال، وقد قال شيخ الإسلام في تائيته: ويدعى خصوم الله يوم معادهم إلى النار طرا معشر القدرية، سواء نفوه أو سعوا ليخصموا به الله وما رووا به في الشريعة. فهذه الطوائف القدرية من حيث العموم النفاة بأصنافهم الذين سبقوا، ومن سعى ليخاصم أو مار بالقدر في الشرع، وذلك راجع إلى عدم التفريق بين الإرادة الكونية والشرعية، وده من أهم ما تميز به أهل السنة والجماعة عن أهل البدع والضلال، إنهم فرقوا، قالوا هناك إرادة شرعية وإرادة كونية. تعلمون لماذا؟ إن لم نقل بتقسيم الإرادة إلى كونية وشرعية لزم من عدم التقسيم وصف الله عز وجل بالعجز وبالنقص، لازم. لأن لما نقول الإرادة كلها شرعية والله أرادها شرعا، طيب وما فيش غير كده، هي الشرعية مقرونة بالمحبة، طب الكافر كفر بغير إرادة الله، يبقى هذا الإله لا يستحق أن يكون إله، أن يحدث في كونه ما لم يرده. ومن أجل هذا يعني شرح الله صدر أهل السنة إلى تقسيم الإرادة إلى الشرعية والكونية وكذلك القضاء، أما المشيئة كونية وأما المحبة خذوا بالكم. طيب بالنقص لازم. يقول وعدم فهم أنه يجتمع في حق المعين المشيئة الكونية وما لا يريده شرعا، وهذا ظاهر بين، يجتمع في حق المعين المشيئة الكونية كافر بمشيئة الله ولكن خالف إرادة الله إيه؟ الشرعية. كويس كده. طب المؤمن وافق إرادة الله إيه؟ أحسنت، الكونية والشرعية. مظبوط يا إخواننا كده. يقول شيخ الإسلام والعباد فاعلون حقيقة والله خلق أفعاله، والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم، وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة، والله خالقهم وقدرتهم وإرادتهم كما قال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. اكتب عندك وفعل العبد، وفعل العبد لا يكون إلا بأمرين مجتمعين، قدرة تامة وإرادة جازمة. فعل العبد لا يكون إلا بأمرين مجتمعين، قدرة تامة وإرادة جازمة، قدرة تامة وإرادة جازمة، فإذا تخلف أحدهما لا ينتج العمل. والقدرة والإرادة من خلق الله، والقدرة والإرادة من خلق الله. اكتب عندك قيل لأعرابي بما عرفت ربك، قيل لأعرابي بما عرفت ربك، قال بنقض الهمم وانفساخ العزائم، بنقض الهمم وانفساخ العزائم. نرجع للشرح. يقول بعد أن ذكر شيخ الإسلام المرتبة الأولى من الدرجة الثانية التي هي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهي المرتبة الثالثة من مراتب القدر، ذكر المرتبة الرابعة من مراتب القدر فقال والعباد فاعلون حقيقة والله خلق أفعالهم. العباد جمع عبد، من هذا العبد الذي يريده، فصل ذلك وقال والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم. والعبد هو الذي يفعل فعله حقيقة وليس فعله الذي فعل مجازا. ما معنى ذلك؟ ركزوا في اللي جاي يا اخوان. يعني أن العبد حين صلى من الذي فعل الصلاة؟ هو العبد. وحين تصدق من الذي تصدق على الحقيقة؟ هو العبد. وإذا شرب الخمر والعياذ بالله، أو سرق أو ارتشى أو أكل الربا أو زنى إلى آخره، من الذي فعل هذه الأفعال على الحقيقة؟ الذي فعلها العبد. فهل معنى ذلك أن العبد هو الذي خلق فعل نفسه؟ نقول لا، العبد له قدرة وإرادة وهو الذي فعل هذا الفعل، فالفعل ينسب للعبد لأنه هو الذي اختاره وفعله بنفسه لم يكره عليه. فمن الذي خلق فعله؟ قال شيخ الإسلام والله خلق أفعاله. فإذا اجتمع أن يكون العبد، فإذا اجتمع أن يكون العبد هو الذي فعل على الحقيقة وليس فعلا مجازيا كما يقوله الأشاعرة والماتريدية وطوائف، وليس هو الذي يخلق فعل نفسه كما يقوله القدرية، وإنما هو يفعل حقيقة والله عز وجل هو الذي خلق فعله. إيه معنى خلق فعله؟ خلق الإرادة والقدرة، خلق الإرادة والقدرة. انتبهوا لهذا الأمر، خلق الإرادة والقدرة. يقول وذلك لدلالة النصوص على ذلك، أما الفعل حقيقة فهو فعل العبد لأنه جاء في النصوص نسبة الفعل إلى العبد في قوله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فالعبد هو التواب، وإن كان هو التواب فالتواب صيغة مبالغة من اسم الفاعل تا، التائب وتائب اسم فاعل التوبة، والمتطهر هذا اسم فاعل التطهر. فإذا العبد هو الذي فعل التوبة وهو الذي فعل التطهر بدلالة اللغة، وإذا كان كذلك فهذه الدلالة حقيقية، فهو الذي فعل التوبة حقيقة لأن الله عز وجل جعله توابا وجعله متطهرا. والأصل كما هو معلوم أن ما أسند إلى العبد فهو الحقيقة باتفاق الناس، سواء الذين قسموا اللغة لغة العرب إلى حقيقة ومجاز أو الذين لم يقسموا بالاتفاق. اكتب عندك والصواب ليس في اللغة مجاز. ولهذا في الأدلة جميعا أمر الله بالصلاة والصوم والصدقة، فإذا فعل العبد هذه الأشياء فهو إذن يفعلها حقيقة، لكن كيف فعلها؟ الجواب جعل الله له قدرة وجعل له إرادة. اكتب عندك هنا جعل هنا بمعنى خلق، جعل هنا بمعنى خلق، جعل له قدرة وجعل له إرادة. هذه القدرة وهذه الإرادة التي جعلها للعبد من الذي خلقها؟ خلقها الله عز وجل. ففعل العبد ينتج عن هاتين الصفتين القدرة والإرادة، والقدرة والإرادة مخلوقتان، فما يحصل منهما مخلوق. فإذا اجتمع أن العبد يفعل حقيقة وأنه لا يخلق فعله، لأنه إذا كان يصح أن يقال يخلق فعله يكون معنى ما أحدثه، يعني الأسباب أو الآلة التي جعلته يفعل والجوارح التي جعلته يفعل الجوارح، أو هذه الصفات القدرة والإرادة هو لم يخلقها وإنما خلقها الله عز وجل. فإذا النتيجة هي أن الله خلق فعل العبد، لأنه خلق له القدرة وخلق له الإرادة، والعمل فعل العبد لا يكون مطلقا أبدا إلا بقدرة وإرادة. لا يمكن أن يعمل عملا حتى تكون عنده قدرة وإرادة، والإرادة نعني بها الإرادة الجازمة، والقدرة نعني بها القدرة التامة. فقد يكون اللي هو مين؟ العبد، مريدا للشيء لكن إرادته مترددة، فهل يحصل الفعل؟ لا يحصل. عنده قدرة تامة على المجيء إلى درس العلم ولكن إرادته مترددة، أروح ولا ما أروحش؟ يبقى التردد في الإرادة مع وجود القدرة التامة أدى إلى ماذا يا أسامة؟ العدم الفعل. يبقى لازم الأمرين مالهم مجتمعين، قدرة تامة وإرادة جازمة. اوعى تنسى، قولي عادل. لا، احنا قلنا قبل ذلك كلام العبد مخلوق. ما المعني بكلام العبد؟ اللي هو التلفظ نفسه، اللي هي الحركات الحنجرة والسنان والشفتان، هو ده المعني فعل العبد. فهذا مخلوق، لأن الإنسان فينا لا يتكلم إلا بإيه؟ إلا بإرادة جازمة وقدرة تام. ما ساعات الواحد فينا يكون إيه؟ عنده استطاع أن يتكلم، لسانه جاهز وشفايفه جاهز، ولكن الإرادة مترددة خوفا من الذي يحدث له. وهذا بعكس قراءتنا للقرآن. قراءتنا للقرآن هل لفظ بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق؟ قلنا الصواب إيه؟ المنع مطلقا في هذه المسألة اللي هي مسألة الإيه؟ اللفظية. طيب، يقول ما يقول أو يريد أن يذهب إلى المسجد ويريد أن يذهب إلى مكان آخر، فهذه الإرادة المترددة لا يحصل بها الفعل حتى تتحول إلى إرادة جازمة. فإذا توجه وجزم باختيار إحدى الإرادتين صارت إرادة جازمة. فإن أراد أن يكتب عنده قدرة على الكتابة وهو متعلم للكتابة ويده صحيحة حصل له مراده. فإذا النتيجة الفعل لا يحصل حتى يكون عند العبد إرادة جازمة لهذا المعين من الفعل وقدرة تامة على هذا المعين من الفعل. وبعض الناس عندهم إرادة جازمة ولكن عندهم قدرة ناقصة، يريد أن يحج بيت الله الحرام ولكن ما معهوش فلوس، يبقى هنا القدرة انتفت. يريد مثلا أن يسافر هذه اللحظة إلى مكان كذا وكذا، هذه إرادة جازمة، لكن هل عنده قدرة على ذلك؟ ليس عنده قدرة فلا يحصل الفعل. فإذا نقول الفعل لا يكون من العبد إلا بإرادة جازمة وقدرة تامة، والإرادة والقدرة مخلوقتان، فيكون الفعل مخلوقا. هذا من حيث التدليل العام. ومن حيث التدليل الخاص، قال تعالى والله خلقكم وما تعملون. اكتب عندك والعمل يشمل القول والفعل، والقول يكون باللسان والفعل يكون بالجوارح. والفعل يكون بالجوارح ومنها اللسان عدا القول، ومنها اللسان عدا القول. وخدوا بالكم من دي كويس. احنا قلنا العمل بينقسم لايه؟ قول وفعل. القول اللي هو ايه؟ اللسان. يعني اللسان اذا تكلم فهذا قول. طب والفعل بالجوارح ومنها اللسان عدا القول، مفهومه؟ ومنها اللسان عدا القول، يعني ممكن اللسان يصدر منه فعل لا يسمى قولا ولكن يسمى ايه؟ فعلا. وضحت؟ ماشي؟ افعال اللسان واضحه يا مشايخ؟ خدوا بالكم من الحاجات دي كويس. نكمل كلامنا. تفضل. بالراحه كده. نعم. مظبوط. مظبوط. احنا بنقول ايه؟ اللسان ده له اعمال. له ايه؟ أعمال. تنقسم إلى قسمين، أقوال وأفعال. لأن في لغة العرب العمل يشمل القول والفعل، والفعل غير القول. كويس. قول يعني إيه؟ اللي هو باللسان، يعني يتكلم. طب اللسان ألا يفعل أفعال؟ أو لكي يكون الكلام دقيق، ألا يعمل أعمال غير القول؟ يعمل، يحرك الطعام، واخد بالك، يبصق. هذه كلها إيه؟ أفعال وليست إيه؟ أقوال، والإنسان يحاسب عليه. أما الفعل يكون من الجوارح، ويدخل فيها أيضا اللسان عدا الإيه؟ عدا الأقوال. عدا الأقوال. فإذا قذف المحصنة فهذا بالقول يحاسب عليه، وإذا بصق في وجه رجل عالي القدر يحاسب. قول ولا فعل؟ فعل. يبقى اللسان يصدر منه الأقوال والأفعال، واخد بالك، ولكن بقية الجوارح يصدر منها الإيه؟ الأفعال فقط. نعم. أي نعم. معناها إيه؟ أنت مثلا بتحصل معك حاجة كتير، تريد أن تفعل كذا، كويس، عندك قدرة تامة وإرادة، فجأة ما فعلتش. لا يدري الواحد فينا ما الذي صرف إرادته؟ الله عز وجل. بيحصل ولا بيحصلش؟ هذا اللي قاله العربي. كلنا كده مثلا يعني فجأة الإنسان مثلا يريد أن يعصي ربه وإرادة جازمة، فجأة راحت. ما الذي أذهبها؟ الذي خلقها سبحانه وتعالى. معايا يا اخوانا؟ لا لا لا، ده في الايمان. انا بنتكلم في الايمان. دي كان بنقول عليها ايه؟ حاضر. بنقول عليها ايه؟ عمل الجوارح ومنها اللسان عدا النطق بالشهادتين. ماشي، اتفضل يا اخي. نعم. الاراده الكونيه، كل ما وقع في كون الله لا يخرج عن إرادة الله الكونية. كل ما يحبه الله ويرضى هو الذي أراده شرعا. في كون الله لا يخرج عن أراده الله كونا، وكل ما أمر الله عز وجل به وأحبه أراده شرعا. العصر على كم يا شيخ طارق؟ طب خلص بس الفقرة ذهيت. يقول: والله خلقكم وما تعملون. هذه الآية فيها وجهان من التفسير. الأول أن تكون ما، وما بمعنى الذي، فيكون معنى الآية والله خلقكم والذي تعملونه. السنة أن تكون ما مصدرية تقدر مع الفعل بمصدر، فيكون معنى الآية والله خلقكم وعملكم. فإذا في الآية دليل على أن الله خالق لأفعال العباد. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه العقيدة المباركة: وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة، والله خالقهم وقدرتهم وإرادتهم. والصفات هذه من الذي خلقها هو رب العالمين وهو الذي يفعله وهم الذي يفعلون من الذي خلقهم هو رب العالمين. إذا النتيجة أن الذي يحصل منهم في الأفعال الذي خلقها رب العالمين، لكن الفعل فعل العبد على الحقيقة. أي نعم. طب هو طبعا له مشيئة وله قدرة. ازاي؟ طب ايه فرق المشيئة والإرادة؟ فين؟ في الإنسان؟ المشيئة غير الإرادة خالص. معايا؟ مشيئة الإنسان هي بتبقى متفرعة عن الإرادة، الإرادة هي الأصل لأنها في القلب. فإذا انبعثت الإرادة من القلب إلى الجوارح ترتب على ذلك المشيئة. معايا؟ طب فين أخينا فكرني بحاجة كنا قلنا هننبي عليها، اللي هي ليس في الإبداع، ليس في الإمكان أبدع من مكان. كنا كلمنا عنها المرة اللي فاتت بس ما كنا منهاش، مش كده؟ أيوة. طيب ماشي، اكتب عندك. قال الغزالي في الإحياء، قال الغزالي في الإحياء قال الغزالي في إحياء علوم الدين طبعا كما تعلمون أن الغزالي توفي في سنة 550 من الهجرة، وابتلي بعلم الكلام، ولكن أسعده الله عز وجل في أخريات حياته ومات على مذهب أهل السنة والجماعة في المعتقد، ولكن له كلام مبثوث وموجود أنكره عليه أهل العلم، ومنه هذا الكلام الذي نحن بصدده، لهي ليس في الإمكان أبدع من مكان. اكتب عندك. قال الغزالي في الإحياء: وكل وكل ما قسم الله بين عباده وكل ما قسم الله بين عباده من رزق وأجل وسرور وحزن وعجز وقدرة وإيمان وكفر وطاعة ومعصية وإيمان وكفر وطاعة ومعصية فكله عدل محض لا جور فيه وحق صرف لا ظلم فيه بل هو على الترتيب الواجب الحق بل هو على الترتيب الواجب الحق على ما ينبغي وكما ينبغي. جزاك الله خيرا. جزاك الله السلام لما احتاج. على ما ينبغي وكما ينبغي وبالقدر الذي ينبغي. وليس في الإمكان أصلا أحسن منه. ولا أتم ولا أكمل وليس في الإمكان أصلا أحسن منه ولا أتم ولا أكمل ولو كان خدوا بالكم العبارة خطأ كبير جدا ولكن التعليل الذي علله الغزالي لصحة العبارة مشكل وممكن يلبس عليك فخد بالك منه كويس خليكم معايا رجال وليس في الإمكان أصلا أحسن منه ولا أتم ولا أكمل ولو كان كلمة ولو كان يعني لو كان في الإمكان أحسن مما كان ولو كان وادخرهم ولو كان وادخره وادخره. هاء الضمير عايد على ياسر. ها؟ عايد على ياسر. الافضل. طب ركزوا معايا معلش تاني. ارجو منكم الله يبارك فيكم من باب الارشاد يعني. لو اشكل عليك شيء لا تستحي ان يمر عليك دون السؤال. ودي عوار كبير جدا عند طالب العلم. لان ان لم نتعلم سويا متى نتعلم؟ ويعني يهون عليك قوله تعالى: والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا. يعني اذا ظننت ان انسان اعلم منك ما تشغلش بالك، هو كان جاهل، ولكن تعلم، كن كيسا وتعلم انت. لان ممكن بعض العبارات ما تقدرش تستوعبها، ده طبعي واقل من الطبعي، ولكن اجتهد لتتعلم. معايا يا اخواننا كده؟ رجائي ان تفطنوا لهذا. وليس في الامكان اصلا احسن منه ولا اتم ولا اكمل. ولو كان وادخره، وادخر فعل ماض، الفاعل هو الله، وادخره هاء الضمير عايده على اللي هو ايه؟ احسن مما كان. اكتب: ولو كان وادخره مع القدره ولم يتفضل بفعله، مع القدره ولم يتفضل فعل، اين الفاعل؟ بفعله. هاء الضمير عايد على ايه؟ على احسن مما كان. لكان بخلا يناقض الجود وظلما يناقض العقل. شفت الخطوره فين؟ لكان ظلما يناقض الجود، لكان بخلا يناقض الجود وظلما يناقض العدل. شفت الشبهه جايه ازاي؟ يعني هو يريد ان يقول ماذا؟ لو كان ما خلقه ربنا عز وجل في الكون وفي نحن ابدع مما ذلك، وربنا سبحانه وتعالى ادخره وما اتى به مع القدره عليه ولم يتفضل به، لكان بخلا يناقض الجود وظلما يناقض الايه؟ العدل. شفت مكمن الخطر فين؟ طيب اكتب عندك: وانتصر لهذه المقالة السيوطي وألف كتابه تشييد الأركان في ليس في الإمكان أن يبدع أبدع مما كان. وانتصر لهذه المقالة السيوطي وألف كتابه، افتح قوس، تشييد الأركان في ليس في الإمكان أن يبدع أبدع مما كان. نعم. وقد انتصر لهذه المقالة جلال الدين السيوطي وألف كتابه تشييد الأركان في ليس في الإمكان أن يبدع أبدع مما كان، من أول السطر. وقد أنكر جمع من العلماء، وقد أنكر جمع من العلماء على الغزالي مقالته هذه. منهم الشيخ برهان الدين إبراهيم ابن عمر البقاعي، منهم الشيخ برهان الدين إبراهيم ابن عمر البقاعي المتوفى سنة 85 و800، البقاعي نعم. فصنف في الرد على الغزالي والسيوطي كتابهم تهديم الأركان في ليس في الإمكان أبدع مما كان. تهديم الأركان في ليس في الإمكان أبدع مما كان. من أول السطر. وقال شيخ الإسلام في رسالة في معنى كون الرب عادلا، قال من القائل هنا، قال ما يحكى عن الغزالي أنه قال أنه ليس في الإمكان أبدع من هذا العالم، فإنه لو كان كذلك ولم يخلقه لكان بخلا يناقض الجود أو عجزا يناقض القدرة. ده كلام الغزالي. فإنه لو كان كذلك ولم يخلقه، ده كلام الغزالي، لكان بخلا يناقض الجود أو عجزا يناقض القدرة. وقد أنكر عليه طائفة هذا الكلام وتفصيله أن الممكن يراد به المقدور، ولا ريب أن الله سبحانه وتعالى وتفصيله أن الممكن يراد به المقدور، ولا ريب أن الله سبحانه وتعالى يقدر على غير هذا العالم، يقدر على غير هذا العالم وعلى إبداع غيره، وعلى إبداع غيره إلى ما لا يتناهى كثرة. ويقدر على غير ما فعله، ويقدر على غير ما فعله. واضح هنا العبارة دي؟ ماشي. وصلنا لحد فين؟ هنبدأ فين؟ طيب ماشي. قال شيخ الإسلام وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة، ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره، ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها. الشرح. قال وهذه الدرجة من القدر، يعني الدرجة الثانية، وهي الإيمان بمشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وأن الله هو الذي يخلق فعل العبد. قال يكذب بها عامة القدرية، ويعني بالقدرية هنا المعتزلة ومن شابههم في نفي القدر. فالقدرية الغلاة ينفون العلم، وهؤلاء ينفون المشيئة النافذة، ومنهم من لا ينفي هذه المشيئة النافذة أو القدرة الشاملة، ولكن ينفي أن الله خلق فعل العبد، يعني يقول الله عز وجل خلق كل شيء إلا أنه لم يخلق أفعال العباد. والمشهور أن المعتزلة يقولون إن العبد يخلق فعل نفسه. لماذا قالوا ذلك؟ قالوا لأن العبد يعمل المعاصي، وإذا قلنا أن المعصية خلقها الله فيكون ذلك محظورا من وجهين. ده كلام المعتزلة. الأول أن يكون الله هو الذي فعل المعصية، والثاني أن يكون أجبرهم عليها، وهاتان ممتنعتان شرعا وعقلا. وهذا صحيح، فإن الله ليس هو الذي فعل، بل الذي فعل العبد ولكن الله خلق. وقولهم إن هذا إجبار نقول وكذلك الإجبار منفي، لكن هل يصح أن يكون هذا الفعل دليلا على أنه هو الفعل؟ نقول هذا ليس بصحيح، بل النصوص دلت على التباين، أي أن العبد يفعل والله هو الذي خلق، وعلى أن العبد يفعل المعصية والله يأذن بها كونا ولا يرضاها شرعا. إن لم نقل بذلك يعني يأذن بها كونا، يلزم منه تنقص حق المولى عز وجل، أي وقع في كونه ما لم يرده، يبقى ليس بإله. فاجتمع في ذلك المرتبتان اللتان في هذه الدرجة، والمعتزل نظروا إلى ما يفعله العاصي حين يعصي وحين يشرب الخمر، من الذي خلق هذا الفعل؟ قالوا إذا قلنا إن الله هو الذي خلقه فمعناه هو الذي فعله، ومن هنا الخلط، لأن هناك تلازما عندهم بين الفعل والخلق، كونه فعل يعني خلق وهذا ممتنع، فإذا يكون العبد هو الذي خلق. أيضا لو قلنا إن الله هو الذي خلق ذلك معناه ألغينا إرادة العبد، وإذا ألغينا إرادة العبد كان مجبورا على المعصية، وهذا يقضح في العدل، والله عز وجل منزه عن الظلم وله صفة العدل. هذه شبهتهم، وهذا الذي قالوه باطل وواضح البطلان، لأنهم لم يفرقوا بين الفعل والخلق. انتبهوا يا أخوانا، لم يفرقوا بين الفعل والخلق، وكوننا نقول إن الله هو الذي خلق هذا الشيء بمعنى أنه هو الذي خلق ما يكون به هذا الشيء اللي هو إيه؟ أحسن، القدرة والإرادة الجازمة. ومعلوم أن الأسباب في الشرع تحدث المسببات، الماء ينزل فينبت به النبات، فالله جعل الماء سببا، يتزوج الذكر ويضع ماءه في رحم الأنثى فيكون منه الولد، فالعبد يفعل لكن الذي خلق هو الله عز وجل. فالأسباب التي تنتج المسببات مخلوقة، فإذا النتائج مخلوقة، وهذه هي التي فاتت أهل الاعتزال. ولا غرابة أن يكونوا غلاة في إثبات الأسباب ويناقضون الأشاعرة يقابلونهم في أنهم ينفون الأسباب وينكرون ذلك. قال شيخ الإسلام هنا الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة، وهذا قد جاء في حديث في السنن عن ابن عمر وعن غيره، القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم، والحديث سنده صحيح. وهذا الصواب أنه مرسل ولا صح مرفوعا، وبعض أهل العلم قال بمجموع هذه الروايات يصل إلى الحسن. قال شيخ الإسلام بعد ذلك ويغلو فيها، يعني في هذه الدرجة، قوم من أهل الإثبات، يعني أن الذين أثبتوا المشيئة النافذة والقدرة الشاملة وأثبتوا أن الله هو الذي خلق فعل العبد، هؤلاء غلوا في الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره، يعني إرادته، وهؤلاء هم الجبرية الذين غلوا في إثبات القدر حتى قالوا إن العبد مسلوب القدرة والاختيار، يعني مجبور. وهؤلاء الجبرية طائفتان مشهورتان. طبعا مذهب الجبرية يناقض العقل قبل أن يناقض الشرع، لأنك الجبري تسألهم هل الإنسان مجبر على كل أفعاله أم هناك أفعال مجبر عليها وأفعال غير مجبر عليها؟ يلزمه أن يقول مجبر على جميع الأفعال، يلزمه. طيب هل أنت المجبر ولا كل الخلق؟ يقول لك كل الخلق، خلاص هفقت عينك، مظبوط، هفقع عينك، فإذا لمتني خلاص أنا مجبور، كيف تلومني على أمر أنا مجبور عليه؟ فمبدأ الجبرية أو مذهب الجبرية يناقض المعقول قبل أن يناقض المنقول. نعم، لا يقص عليه أهل البدع وخاصة بدع المعتقد، هؤلاء القوم لابد من هجرهم هجر تام، ومن لوازم الهجر عدم الإعادة في المرض وعدم تشييع الجنازة. ذكر الإمام الذهبي رحمه الله في ترجمة عبد العزيز ابن رواد المرجئي، هذا الرجل يعني كان من العلم بحر، لو عبد العزيز ابن رواد المرجئي، ولكن كان يتكلم بالإرجاء. وانظر ترجمته في سير أعلام النبلاء للذهبي، عبد العزيز ابن رواد المرجئي، فلما مات أتوا بجنازته ووضعوها عند باب الصفا ليصلوا عليه، فاصطف الناس وهموا بالصلاة، فإذا بسفيان الثوري فقالوا جاء سفيان، جاء سفيان إمام. فجاء سفيان وتخطى الصفوف ولم يصلي عليه، فسألوه عن ذلك قال والله إني لأصلي على من هو دونه عندي، ولكني أردت أن أري الناس أنه مات على بدعة، أردت أن أري الناس أنه مات على بدعة. الهجر التام واجب حتى ينزجر المبتدع وينزجر العاصي، أما المهادنة ويعني شنشن التأليف القلوب هذه لها ضوابط وحدود ما تنبغي على الإطلاق. يقول غلاة الجبرية وهم الذين يقولون إن العبد مجبور على كل شيء وهو بمنزلة المقصور المضطر إلى الفعل، فهو كالريشة في مهب الهواء وكحركة القلم في يد الكاتب، فالعبد ليس له اختيار وهو مجبور ولا بد أن يفعل. هؤلاء غلاة الجبرية ومنهم الجهمية والصوفية وطوائف جبرية متوسطون في الجبر، وهم الأشعرية والماتريدية، وهم يقولون إن العبد مجبور في الباطن لكن في الظاهر يبدو أنه مختار، تنظر إليه فتجد عنده قدرة وإرادة، فتجد عنده قدرة وإرادة لكنه في الباطن مجبور، وهذا معنى القدر عندهم إنه الجبر لكن باطنا لا ظاهرا. إذا كان كذلك فماذا يقولون في فعل العبد؟ هل هو يفعل الفعل على ذلك عندهم حقيقة؟ قالوا إذا كان مجبورا فمعناه إن الفعل ليس فعلا له حقيقة والفعل ينسب إليه مجازا، إذا كان كذلك فمن الذي فعل؟ قالوا الفاعل هو الله. إذن العبد ما مهمته؟ قالوا العبد محل للفعل. ما معنى محل الفعل؟ قالوا شوف بقى المثال المضحك، قالوا ده عند الأشعرة والماتريدية، قالوا كما تكون السكين في يد القاطع يقطع بها الخبز، فالسكين ظاهرا لمن رآها دون اليد المحركة هي التي قطعت، وفي الواقع هي محل مجبورة على أن تقطع، فإذا قيل كيف قطع الخبز يقال بالسكين، لكن في الواقع من الذي حرك السكين تحتاج إلى محرك. فلهذا قال شيخ الإسلام هنا سلب العبد قدرته واختياره، فجعلوا العبد بمنزلة الجمادات. إذن اجتمع عندهم أن العبد يفعل الفعل مجازا وهو في الحقيقة مجبور على هذا الفعل، فكيف يحاسب على العمل إذا كان هو مجبور عندهم؟ يعني عند الأشعرة والماتريدية الجبرية المتوسطة قالوا العبد يكسب فعله، فللعبد كسب وهو مجبور على هذا الكسب. ماذا تعنون بالكسب؟ أنتم تقولون لا يفعل حقيقة وإنما هو بمنزلة السكين، فكيف كله كسب إذا كان مجبور؟ اعترف عقلاؤهم وحذاقهم أنه لا مناص من الإجابة على هذا السؤال، وهو الذي أوقع الأشعري في أن يقول بالكسب، فهذه اللفظة خرجت الجواب عن هذا الإشكال وهذا الإرادة. وهذا الكسب ما تفسيره؟ الأشعرة لهم في شروح عقائدهم اختلاف في تفسير الكسب إلى 12 قولا ذكرت في شروح الجوهرة وغيرها، فإذا كانوا اختلفوا في تفسيره على 12 قولا فمعنى أنه شيء غير معروف والذي تدعوه هو الأشعري. ولهذا قال القائل مما يقال ولا حقيقة تحته معقوله تدنو إلى الأفهام الكسب عند الأشعري والحل عند البهشمي وطفرة النظام. فهناك ثلاثة أشياء اخترعها أصحابها لا وجود لها في الواقع، إنما هي موجودة في أذهان أصحابها، فهي شيء لا حقيقة له. فهذا الكذب الذي قاله يريد به أن العبد يفعل مجازا فهو مجبور في الباطن مختار في الظاهر، وينسب له العمل كسبا ويحاسب عليه كسبا، وهذا الشيء لا يفهم. ولهذا اختلفوا في حقيقة هذا الكذب الذي يحاسب الله العبد عليه إلى 12 قولا، وكلها أقوال متضاربة، فمعنى ذلك أنهم اخترعوا شيئا وقعدوه وهم لم يفسروا بتفسير يتفقونهم عليه وهم أهل هذا القول. وهذا من أدلة بطلان المسائل كما دلنا ذلك على بطلان قول أبي هاشم في الحال والطفر عند النظام. إذن هذه خلاصة لمذهب الجبرية المتوسطة، ولهذا يستعملون كثيرا لفظة كسب العبد وهذا من كسبه والعبد يكسب الفعل، ويكثرون من هذه اللفظة لأجل هذه العقيدة عندهم. وأهل السنة والجماعة يستعملون دائما لفظ فعل العبد وعمل العبد وصلى العبد، ولا يقولون كسب العبد كذا، وما ورد من لفظ الكسب في القرآن والسنة لا يعني به المصطلح المحدث وإنما يعني به العمل، فقوله تعالى لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت يعني لها ما عملت من خير وعليها ما عملت من شر. أما الكسب الخاص المصطلح الخاص عند الأشاعرة إنما حدث بعد القرون الثلاثة الأولى، ولا شيء له حقيقة ولا شيء لا حقيقة له وهو شيء لا حقيقة له، فهم سلبوا العبد قدرته واختياره وقالوا لا يقدر، وإنما الله الذي فعل وهو لا يريد، وإنما الله الذي أراد وهو. وهل الله هو الذي فعل المعصية؟ قالوا لا، الذي فعلها العبد مجازا أجبر عليها ففعل، فصار محلا لهذا الشيء بمنزلة الأشياء الجامدة. وهذا كما قال المعتزلة في ردهم على الأشاعرة، لا شك أن فيه نسبة الظلم إلى الله، وهكذا كل جبري فإنه ينسب الظلم إلى الله عز وجل. فإذا كان هذا قولهم فما قولهم في الحكمة؟ هل الله أفعله معللة؟ طبعا استحضروا هذا الشيء فاضطروا إلى أن ينفوا الحكمة، فيقولون إن الله عز وجل يصب بالحكمة ولا يصب بأن فعله موافق لحكمة أو فعله معلل. وهذه آخر جملة ذكرها لك شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه، ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها. ولا شك أن هذا منهم نتيجة أنهم ينفون الحكمة وينفون المصالح، لأنهم لا يقولون بالاختيار، وينفون الفعل عن العبد ويقولون إن الله هو الذي فعل ولا حكمة له في ذلك، حتى يتخلصوا من نسبة الله عز وجل إلى الظلم. وأصل الضلال في باب القدر في جميع الفرق سواء الغلاء أو غيرهم هو الخوض في الأفعال، وكل أحد على الفطرة ما خاض في هذه المسائل يحس من نفسه أنه يختار هذا الفعل ويختار هذا الفعل، فإما هذا وإما هذا. فإن الله عز وجل أعطى العبد القدرة والاختيار، فإذا أراد به خيرا أعانه على أن تكون إرادته في الخير، وأعانه على أن تكون إرادته فيما يحب ويرضى، وهذه الإعانة هي التي تسمى التوفيق. فالتوفيق أمر زائد على الاختيار، وكل أحد أعطاه الله الاختيار. قال الله تعالى وهديناه النجدين، فهو يريد ويحس، وذلك فطرة. فالمطيع أطاع الله وتعبد وأفلح وتابع وأخلص، وهو يعمل ذلك كله بإرادته. فهل يقنع نفسه أنه هو الذي حصل هذه الأشياء؟ لا، ولكنه يعلم أنه أعين عليه، وهذا هو التوفيق. فكل أحد من أهل الفطرة إذا فعل طاعة يعلم أن الله هو الذي اختاره وهو الذي فعل، لكن لو شاء الله لصرفه عن ذلك. ما معنى لو شاء الله لصرفه؟ الجواب أن يكله إلى نفسه، فلا يوفقه ولا يعينه، فإذا ترك ونفسه فإنه يضل. فالمؤمن يحس بتوفيق الله له، ويحس بالإعانة، ويحس بأنه حبب إليه الخير وكره له الشر، وأنه عومل بعدل الله، فالخير أمامه والشر أمامه، وهو الذي يختار هذا الطريق أو هذا الطريق. إذن مذهب أهل السنة والجماعة فيه إثبات هذه المراتب، وفيه إثبات أن أفعال الله معللة، أفعال كونية وكذلك أحكامه الشرعية. ففعل الله في كونه لعلة وحكمة قد نعلمها وقد لا نعلم. وقد سبق بيان أن الحكمة في صفات الله تفسر بأنها وضع الشيء في موضعه الموافق للغايات المحمودة منه، وأن وضع الشيء في موضعه هذا عدل، فإذا كان موافقا لغاية محمودة منه صار حكمة. وأما الظلم فهو وضع الشيء في غير موضعه وهو مقابل للعدل. فإذا الله عز وجل تثبت له الحكمة والتعليل في أفعاله الكونية وأحكامه الشرعية، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، والنصوص في ذلك كثيرة بينة. هذا نهاية مبحث القدر في كلام شيخ الإسلام، وهو مبحث طويل جدا، لكن ذكرنا منه ما يتعلق بكلام شيخ الإسلام، خاصة في مباحث الأفعال والأحكام إلى آخره، ومما ينبغي لطالب العلم أن يستحضرهم دائما في هذا الباب. ما ابتدأناه به الكلام وهو أن القدر سر الله، كما قال علي القدر سر الله فلا تفشيه، فلا يستطيع أحد أن يكشفه ولا أن يعلم الحكمة والعلة في أفعال الله، ولكن يأتي الضلال، يأتي الضلال والزلل إذا خاض في الأفعال والتعليلات. والله فعله معلل، لكن لم يطلع العباد على علل ذلك عز وجل وتبارك وتقدس ربنا. ولهذا قال شيخ الإسلام في التأية وأصل ضلال الخلق في كل فرقة هي الخوض في فعل الإله بعلة، فإنهم لم يفهموا حكمة له فصاروا على نوع من الجاهلية. فإن لم تعلم علم الله فلن تفهم الحكم، وكيف تريد أن تفهم الحكم والأسرار بعلمك القاصر؟ هذا مستحيل. وقد تخاصم الملائكة في الملأ الأعلى، كما قال عز وجل ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. وحديث اختصام الملأ الأعلى معروف، اكتب عندك، وهو ما رواه أحمد من حديث معاذ بن جبل. قال احتبس النبي صلى الله عليه وسلم عنا ذات يوم عن صلاة الغداء حتى كادت تشرق الشمس. احتبس النبي صلى الله عليه وسلم عنا ذات يوم عن صلاة الغداء اللي هي ايه اخوانا؟ الفجر، حتى كادت ان تطلع الشمس. فخرج مسرعا وثوب بالصلاة، فخرج مسرعا وثوب، ثوب أي أقيمت الصلاة، وثوب بالصلاة ثم تجوز في صلاته، فلما سلم قال على مصافكم، فلما سلم قال على مصافكم حتى أخبركم ما الذي حبسني عنكم الغداء. على مصافكم حتى أخبركم ما الذي حبسني عنكم الغداء. ثم قال رأيت ربي في أحسن صورة، رأيت ربي في أحسن صورة. ماذا تريد؟ رأيت ربي في أحسن صورة. أيوة، أراك تحرك يديك، ما الأمر؟ نعم، موضوع مشكلة علي فيها وعلى شيء كذا بالدنيا شيء. نعم، الدنيا في المنام. أي نعم رؤية في المنام، رؤية منامية. أنا اختصرت قطعة من الحديث حتى لا أطيل عليكم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم قمت لأصلي ورد من النوم فأخذني النوم، ورد من الليل فأخذني النوم، فرأيت ربي في أحسن صورة. رؤية منامية، رؤية منامية. معايا يا أخي فضل؟ نعم، بس لا منها يشوفها. رأيت ربي في أحسن صورة. فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى، أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت لا أدري. فوضع، أين الفاعل؟ الله عز وجل. فوضع كفه بين كتفي، فوضع كفه بين كتفي حتى شعرت ببرد أنامله في صدري. فوضع كفه بين كتفي حتى شعرت ببرد أنامله في صدري. أعيد. فقال يا محمد أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت لا أدري. فوضع كفه سبحانه وتعالى بين كتفي حتى شعرت ببرد أنامله في صدري. ثم قال يا محمد أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت في الدرجات والكفارات. في الدرجات والكفارات. نعم، أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت في الدرجات والكفارات. نقط الحديث، لأن له زيادة يعني، ولكن هذا معنى كلمة اختصام الملأ الأعلى. طبعا كما تعلمون ولا يخفى أن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في المنام ثابتة بإجماع، ولكن لا ندري عن الكيفية. لذلك هنا يلفت نظرك شيء معين، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للصحابة رأيت ربي في أحسن صورة ما قال أحد صف لنا ربك، ما قال. ليه؟ لأن هذا فوق مدركات العقل ولا نتمكن. وأيضا ثبوت الرؤية للرب عز وجل في المنام ليست إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. أما ما عزي إلى أن الإمام أحمد قال رأيت ربي في 99 مرة، هذا الكلام لا يصح ولا يثبت. معايا يا أخوانا؟ فرؤية الرب عز وجل في الرؤية هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، نعم. المقصود درجات الاستقبال. لا ده حديث طويل درس فيه صفحتين بس كلمة إيه وحديث خصام الملك أنا مرة في مكتبة شاملة إن شاء الله موجود. يقول كذلك ما وقع بين موسى والخضر في سورة الكهف، وموسى مع أنه كليم الله لكنه لم يدرك العلل، وكان الصواب مع الخضر لأنه علم من لدن الله علما. اكتب عندك والأصل أن الخضر نبي ومات، وقال لنبي الله موسى لما التقيا، وقال لنبي الله موسى لما التقيا أنا على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه. والمعتمد والصواب أن الخضر نبي ومات، وقال لنبي الله موسى لما التقيا، من الذي التقيا؟ موسى والخضر عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام. أنا على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه. وأنت على علم من علم الله علمكه لا أعلمه. أنا على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه، وأنت على علم من علم الله علمكه لا أعلمه. يقول نعم بمعنى أي نعم، لأن بعض الناس يقولون أنه ليس بنبي وأنه ما زال حيا، فلابد أن نأتي بهذين القيدين، لأن أول طريق في هدم معتقد الصوفية الضلال أن تثبت أن الخضر نبي. لما؟ لأنهم قالوا أنه ولي، ومن ثم يسع الولي أن يخرج عن شريعة نبيه كما خرج الخضر عن شريعة موسى. وبناء على هذا أصبح في أولياء يخرجون عن الشريعة، يعني إيه؟ لا يصلون ولا يزكون وليس عندهم شيء حرام. ما دليلهم على ذلك؟ ما فعله الخضر مع موسى. فمن أجل هذا نقول أن نبي الله الخضر نبي، وأنه قد مات، وده من أهم الأمور. طيب، فإذا أساس هذا الباب، أي باب يقصد الشارح؟ القضاء والقدر، الإيمان والتسليم بأن علم الله لا يمكن للعباد أن يحيط بشيء منه إلا بما قدر لهم، كما قال تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء سبحانه وتعالى، وأن الخوض في الأفعال والتعليلات لما فعل ولما حصل كذا ولما هذا فقير وهذا غني ولما كذا وكذا هذا باب من أبواب الشيطان يدخله على العبد. وقد ذكر هذه الخلاصة الأخيرة ابن الوزير في أبيات جميلة قال فيها تسأل عن الوفاق، فربنا قد حكى بين الملائكة الخصامة كذا الخضر المكرم والوجيه المكلم إذا ألم به لمامة تقدر صفو جمعهما مرارا فعدل صاحب السر الصرامة ففارقه الكليم وكليم القلب وقد سنى على الخضر الملامة وما سبب الخلاف سوى اختلاف العلوم هناك بعضا أو تماما فكان من اللوازم أن يكون الإله مخالفا فيها الأنامة. فهذا باب هدى الله في أهل السنة والجماعة كما هداهم في غيره، ونحمد الله أن جعلنا منهم، ونسأل لنا ولجميع المسلمين الثبات على القول الصالح والعمل الصالح. يقول شيخ الإسلام ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. الشرح سبق أن بينا عقيدة أهل السنة والجماعة من حيث بيانها وتبويبها يقسمونها إلى ثلاثة أقسام. الأول من هذه الأقسام هو الكلام عن أركان الإيمان الستة، وقد بينا شيخ الإسلام فيما مضى من هذه العقيدة المباركة الكلام عن الإيمان بالله، وذكر ما دخل في تلك الجملة العظيمة من الإيمان بأسمائه وصفاته والقواعد في ذلك وإثبات الصفات، وذكر ما خالف فيه المبتدع أهل السنة في ذلك فقرره أحسن تقرير. ثم ذكر مسائل متصلة ببقية أركان الإيمان، وهذا الفصل معقود لبيان معنى الإيمان أصلا وبما يحصل الإيمان، ومسألة الحكم على المعين، ومتى يسلب الإيمان، ومتى يطلق عليه اسم المؤمن واسم المسلم إلى غير ذلك مما يسمى مسائل الأسماء والأحكام. كلمة مسائل الأسماء والأحكام أي اسمه في الدنيا وحكمه في الآخرة. معي؟ عشان كده نقول إيه؟ الخوارج والمعتزلة اتفقوا في حكم مرتكب الكبيرة في الحكم واختلفوا في الاسم، فالخوارج سموه كافر وفي الآخرة مخلد، والمعتزلة سموه في منزلة بين المنزلتين وفي الآخرة مخلد، فاختلفوا في الاسم واتفقوا فين في الحكم. يبقى الاسم إيه؟ هو اسمه في الدنيا، طب والحكم حكمه فين في الآخرة؟ هذه مسائل الأسماء والأحكام. وهذه المسائل من الأمور المهمة، وهي التي كثر كلام السلف فيها رحمهم الله، وذلك لأن الخلاف فيه كان متقدما. فأول خلاف جرى في هذه الأمة هو الخلاف في مسائل الإيمان من جهة الأسماء والأحكام. عرفت إيه معنى الأسماء والأحكام؟ يبقى نعم. من هذه الكلمة، لأن البعض يقول أن العزل لو كان محرما هو خروج، هل معنى يعني معنى الكلام هذا أن العزل لو كان محرما هو عزل محرم أو عزل جائز؟ لا. لا, لا لا لا لا لا لا لا العزل هذا من اختصاص أهل الشوكة والغلبة، إذا طراء لهم أن يعزلوه فهو من صلب الشريعة، وهذا ليس بالخروج، بعيد عن الخروج خالص. من قل لا قليل بس معاي، نريد أن نتكلم كلام واقعيا. عزل الحاكم من بسبب الفسق هذا لا يجوز وما قال به أحد. إذن يكون مسمى عزل محرم؟ أي نعم، حكم محرم. أما العزل الذي حدث في بلدنا هذا عزل للمصلحة الراجحة، وليس فيه حرمة قط، وليس بخروج، ولكن من قصرت أفهامهم وضاق عطنهم بدأوا يهرفون بما لا يعرفون. ثم حصل خلاف المرجئة ثم المعتزلة إلى آخر ذلك. فمسألة الإيمان من المسائل المهمة العظيمة، ولذلك صنف فيها السلف مصنفات مستقلة كثيرة، وفي داخل كتب أهل السنة من الصحاح والمسانيد والسنة من كتب الاعتقاد والشريعة أصول كثيرة مقررة لهذه المسألة. ولهذا قال شيخ الإسلام هنا: فصل ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل، وهذا أمر مجمع عليه. وهذا أمر أي أمر يا عادل؟ اللي هو إيه؟ اللي هو الدين والإيمان، أنه قول وإيه وعمل مجمع عليه. قال البخاري: طفت الأمصار ولقيت أكثر من 1000 رجل من أهل العلم كلهم يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. ويروى عن البخاري أنه قال: كتبت عن 1000 نفر من العلماء وزيادة، لم أكتب إلا عمن قال الإيمان قول وعمل. وهذا القدر مجمع عليه بين أهل السنة والجماعة، وهو أن الإيمان قول وعمل، وبعض الأئمة كأحمد وغيره يزيد ويقول قول وعمل ونية، والقول والعمل إثنان، وقول وعمل ونية 3، ولكنها ترجع إلى الإثنين كما سيأتي. فتعدد عبارات السلف في بيان أركان الإيمان كلها ترجع إلى معنى واحد، فليس ذلك من الخلاف كما سيتضح عند بيان كلام شيخ الإسلام رحمه الله. قال: من أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل. الدين يشمل مراتب 3: الإسلام والإيمان والإحسان. وعطف الإيمان عليه من باب عطف الخاص على العام، وذلك للاهتمام، ولكن الكلام كان في الإيمان، فالإيمان إذن قول وعمل. اكتب عندك في الهامش: والدليل على مراتب الدين 3 حديث جبريل. والدليل على مراتب الدين 3 اللي هي يا إخوانا الإسلام والإيمان والإحسان حديث جبريل. حديث جبريل، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. يقول ثم فصل ذلك فقال: قول القلب واللسان. والقول يرجع إلى القلب وإلى اللسان، والقلب له قول واللسان له قوله. أما القلب فقوله اعتقاده، لأنه باستحضار أنه ينطق في قلبه بهذه المعتقدات أو يقولها قلبا، واللسان بتكلمه بالشهادتين. وعمل القلب هو النية، وعمل اللسان هو ما يجب أن يتكلم به المرء في عباداته بلسانه مثل الفاتحة والأذكار الواجبة إلى غير ذلك مما يجب. والجوارح عملها بما يتصل بعمل اليدين والرجلين وسائر الجوارح المكلفين، هذا من حيث الجملة في صلة هذه الكلمات. فإذا رجع أن القول والعمل والنية هو القول والعمل. فإذا قلت أن الإيمان قول وعمل عند أهل السنة، فالعمل هو عمل القلب واللسان والجوارح، وعمل القلب هو نيته. فإذا من قال هو قول وعمل ونية فصل العمل فأخرج عمل القلب فنص عليه، وقال هو النية ومعلوم أن عمل القلب أوسع من النية، يدخل فيه أنواع عبادات كثيرة كما سيأتي بيانه. اكتب عندك: وضابط عمل القلب كل عمل كلفنا به ومحله القلب. كل عمل كلفنا به ومحله القلب، كالإخلاص والخشية والإنابة ونحوها، كالإخلاص والخشية والإنابة ونحوها. يقول: إنما أردت بذلك تنوع العبارات، في هذا راجع إلى شيء واحد، إنما هو تفصيل لبعض المجملات، فمنهم من فصل ومنهم من قال قول وعمل واكتفى بذلك، والكل صحيح موافق للأدلة. هذه مقدمة لبيان تنوع العبارات في الإيمان، والإيمان من الألفاظ، خذوا بالكم، التي لها استعمال في اللغة ولها استعمال في الكتاب والسنة. ركزوا معايا يا أخوان. قلنا إن كلام العرب عبارة عن ألفاظ. الألفاظ مكونة من إيه محمود؟ من حروف. والألفاظ لها معنى ولا ملهاش معنى؟ لها معنى. طيب، الشرع المطهر أخذ بعض ألفاظ العرب وأراد منها معان غير المعاني التي أرادتها العرب. معايا يا أخوانا كده؟ تاني، الشرع أخذ ألفاظا من ألفاظ العرب وجعل لها معاني أخرى غير التي عند العرب. واضحة يا شيخ ريت؟ يبقى أنا عندي لفظ في لغة العرب له معنى، نفس اللفظ بنفس الحروف جاء في الشرع. إيه معنى كلمة جاء في الشرع يا محمود؟ أحسنت، يعني جاء في كتاب السنة وله معنى آخر، واخد بالك؟ يعني أنا مثلا ديت عندي لها معنى، عند أخويا محمد لها معنى آخر، واخد بالك؟ ولكن بنفس الألفاظ. معايا يا أخوانا كده؟ فعندنا مثلا لفظ تيمم، تيمم التاء والياء والميم والميم، دي من ألفاظ العرب ولا لأ؟ ديت لها معنى عند العرب، تيمم يعني قصدا، معناها قصد. طيب جاءت في الشرع قال لك لا، ده عبادة ضرب الصعيد بالكفين ضربة واحدة ومسح الكفين والوجه للإتيان بالعبادة التي يشترط لها الطهارة. شوف قد ايه، واخدين بالكم يا اخواننا كده؟ يبقى اصبح عندي عبارة عن ايه؟ ركزوا قوي في ديت لان هذه اشكالية كبيرة. يبقى انا عندي الفاظ في العرب، معايا يا احمد، معايا مشايخ، الفاظ لها معنى معين، جاءت في الشرع بنفس الالفاظ ولها ايه؟ معنى آخر. هنسمها إيه بقى؟ المسميات الإسلامية. هنسمها إيه؟ المسميات الإسلامية. واضحة؟ يبقى المسميات الإسلامية عبارة عن ألفاظ في لغة العرب لها معنى معين، جاءت في الشرع بمعنى آخر. واضحة يا مصطفى ديت؟ المسميات الإسلامية ألفاظ في لغة العرب لها معنى معين، جاءت في الشرع بمعنى آخر. جاءت في الشرع بمعنى ايه؟ بمعنى اخر. يبقى لها معنى ولها إيمان. ولعلكم تذكرون احنا تكلمنا في حقائق الألفاظ وقلنا حقائق الألفاظ أربعة: لغوية وشرعية وعرفية واصطلاحية. يبقى بناء على ذلك أنا لما أجد عندي لفظ في لغة العرب واللفظ هذا له معنى وجاء في الشرع بمعنى آخر، أنا ملزم بالمعنى الآخر، ما لي صالح بالمعنى الثاني الأول أبدا، ما لي صالح به مطلقا أبدا. عشان كده تجد مثلا إيه يقول لك مثلا معنى الصلاة في اللغة وفي الشرع. طب الشرع دي جت منين؟ الصلاة في لغة العربي معناها الدعاء، واخد بالك؟ طيب في الشرع قال لك ده معنى ثاني خلاص مختلف. طب ليه ما حدث هذا؟ اهو لا يسألوا عما يفعل وهم يسألوا. واضح المعلومة دي؟ يبقى عندي ألفاظ أعيد تاني لأنها مهمة جدا، لأن الخلل عند المرجئة جاء من هنا. يبقى ألفاظ لها معنى معين في لغة العرب استعملها الشارع بنفس مادتها، إيه معنى بنفس مادتها؟ بنفس تركيبها وبنفس حروفها، ولكن بمعنى إيه؟ ده بمعنى آخر غير الذي جاء في اللغة. وممكن تجد أن بعض الألفاظ معناها في اللغة هو معناها في الشرع، هو معناها في العرف، هو معناها في الاصطلاح، موجود. ولكن احنا بنتكلم على ايه؟ على الفاظ لها معنى في اللغه ومعنى اخر فين؟ في الشرع. واضحه المعلومه دي؟ نقرا سويا. تفضل. هل ممكن ان تاتي في الشرع بمعان اخرى، بمعان مختلفه، نفس الكلمه تاتي في الشرع بمعان مختلفه؟ سؤال مهم جدا. اخونا جزاه الله خير يسال ويقول هل ممكن هذه اللفظه تاتي في الشرع بمعان اخرى؟ الجواب نعم، وعليه اكتب ما يملى عليك. ومعاني الالفاظ تختلف، ومعاني الالفاظ تختلف باختلاف السياق والتراكيب، باختلاف السياق والتراكيب والافراد والاقتران والتقديم والتأخير. وحالة المخاطب وحالة المخاطب. وحالة المخاطب وحالة الايه؟ المخاطب. كتبت يا شيخ؟ كتبت. مليني. أحسنت. عظيم. مثال يعني ممكن اللفظة هي الحروف واحدة ولكن هنا لها معنى وهنا لها إيه؟ معنى آخر، مع أن اللفظ إيه؟ واحد. مثال ذلك قال تعالى فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. أسفل من هكتب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق. ما معنى الشهداء في الآية الأولى يا محمود؟ الذين يشهد. طيب الشهداء في الآية الثانية يا شيخ اللي هو مين؟ من مات في أرض المعركة بأيدي الكفار. يبقى اللفظ واحد ولا مش واحد؟ ولكن له هنا معنى وله إيه؟ وله معنى آخر. معايا إخوانا؟ السياق نفسه بيغير الإيه؟ المعنى المراد، أو التقديم والتأخير، أو حالة المخاطب وحالة المخاطب، كل هذا بيؤثر على الإيه؟ على السياق. وهنا بقى يحدث التباين بين أفهام العلماء لدلالة النص. يبقى هو بناء على سياق غفل عن السياق فما فطن لمعنى الكلمة، أو غفل عن التقديم والتأخير والإفراد والإقتران غفل عن معنى الكلمة. يبقى كل هذه الأشياء تؤثر في أخواننا إيه؟ في معنى الإيه؟ الكلمة. وضحت؟ فضل. هل بناء على ذلك كلمة عبارة شرط كمال لها كذا معنى على حسب السياق وعلى حسب؟ أحسنت. عبارة شرط كمال وشرط صحة أطلقها المرجئة وقصدوا منها شيئا، وأطلقها أهل السنة والجماعة وقصدوا منها شيئا آخر. فإذا قال رجل والأعمال منها ما هو شرط صحة وشرط كمال، وقلنا أن قوله هذا يشبه قول المرجئة، فقد اتهمناه بالإرجاء، وهذا الذي وقع فيه هشام البيري. أما إذا قلنا الأعمال، يقول الشيخ الأعمال منها ما هو شرط صحة وشرط كمال باعتبار أهل السنة، خلاص انتهى، لأن الكلمة تحتمل هذا وتحتمل هذا، وهذه الكلمة يا أخوانا لا تقال إلا عند التفصيل، عند التفصيل. ولكن أنا بسألك، بقول لك ما هو معتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان؟ قول وعمل، القول قول والعمل قول، والعمل عمل، وانتهى الأمر على ذلك. طب عند التفصيل لابد أن نفصل، وهذا الذي أرشد إليه أئمتنا الأكابر، وعلى رأسهم ابن حجر وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وحافظ ابن أحمد الحكم وابن باز والعثيمين وعبد العزيز الرجح وغيرهم من أهل العلم، وعلى رأسهم العلامة الألباني رحمة الله على الجميع. معي؟ يبقى لها إيه؟ اعتبار معين، وده من الخلط. يبقى لابد أن أراعي هذا. أنت قلت شرط صحة وشرط كمال، عشان كده الشيخ الألباني رحمة الله عليه ليس من الإنصاف أن نقتصر على جزء من كلامه في الإيمان ونترك الباقي، ده عيب. وكلام الشيخ الألباني في الإيمان واضح وصريح، وهو قول الشيخ الألباني من جملة أقواله، قال والإيمان بلا عمل لا يفيد. كلام الشيخ الألباني، والإيمان بلا عمل لا يفيد، يعني مش لازم، ومع ذلك يتطاول على الألباني ويقول أنه مرجئ. هذا عياذا بالله من قلة الأدب وسوء الحياء وعدم العلم بمعتقد الشيخ. فالرجل سلفي، لذلك العلامة العثيمين رحمة الله عليه، والفتوى عندي مختومة من الشيخ نفسه، قال العثيمين ولا أعلم للشيخ الألباني قولا ولا فعلا وافق فيه المرجئة. ما لا موجود عندي مختومة بخاتمه، ولا أعلم للشيخ ده من اللي بقول الكلام ده. عثيمين من الذي مات أولا يا أحمد؟ الألباني رحمة الله عليه، وبعدهم ابن باز والألباني والعثيمين، كانت ثلاث مصايب في سنتين اثنين. أي والله معايا أخوانا كده. يبقى لا أعلم له قولا ولا فعلا يشبه المرجئة. طيب كيف نقول أن قوله يشبه قول المرجئة؟ هذا من الخطأ البين ومن الطعن في الشيخ. نسأل الله أن يتوب علينا وعليكم. أقرأ كلامي تاني، الله يبارك لكم. أي استفسار ما تسكتش عليه، أكمل يا شيخ أكمل. طيب يقول فالإيمان لغة مشتق من الأمن، أمن يأمن أمانا، دخلنا كده في اللغة مظبوط. ومعنى الإيمان في اللغة التصديق والاستجابة، التصديق الجازم والاستجابة، إذا كان فيما صدق استجابة له بعمل. بل إن التصديق في الحقيقة في اللغة وفيما جاء في القرآن لا يطلق إلا على من استجاب. ركزوا في المعلومات دي. بل إن التصديق في الحقيقة في اللغة وفيما جاء في القرآن لا يطلق إلا على من استجاب. ولهذا بعض أهل العلم يقول الإيمان في اللغة هو التصديق الجازم، ولا يذكر قيد الاستجابة، وذلك لأن التصديق لا يكون تصديقا حتى يكون مستجيبا فيما كان يحتاج إلى الاستجابة في أمور التصديق. وقد قال عز وجل، خد بالك من الاستدلال اللي جاي، في قصة إبراهيم مع ابنه إسماعيل، فلما أسلما اللي في التثنية وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. خد بالك، وصفه بالتصديق بعد أن فعل أم قبل أم لم يفعل؟ بعد الاستجابة. أحسنت، خليك معايا يا شيخ، ركز معايا. وصفه بالتصديق بعد الايه؟ بعد الاستجابة. ومعلوم أن إبراهيم كان مصدقا للرؤيا لأنه هو الذي رآها، فلم يكن عنده شك من حيث اعتقد أنه رأى هذا الشيء الذي رآه، ماذا رأى نبي الله إبراهيم؟ قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. لكن سمي مصدقا للرؤية لما استجاب بالفعل. وفي هنا يعني خطأ بسيط لعله مطبعي، ولكن سمي مصدقا للرؤيا ياء ألف وليست ياء تاء. عندنا ياء تاء. لا، لأن الرؤيا بالتاء المربوطة رؤيا العين، أما الرؤيا بالياء الممدودة رؤيا الإيه؟ المنام. ونبي الله إبراهيم كانت رؤيا عين ولا رؤيا منام؟ منام. معايا؟ ماشي. يقول سمي مصدقا للرؤيا لما استجاب بالفعل، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. متى ذلك؟ فلما أسلم وتله للجبين. فإذا التصديق الجازم في لغة العربي تارة يكون من جهة الاعتقاد وتارة يكون من جهة العمل، فما كان من الأخبار فتصديقه باعتقاده، وما كان من الأوامر والنواهي يعني من الإنشاءات فتصديقه بامتثاله. هذا من جهة دلالة اللغة، وكذلك جاءت في استعمال القرآن. يبقى التصديق في اللغة، يبقى الإيمان في اللغة هو التصديق الجازم الذي يعقبه إيه؟ استجابة. طب لو كان الأمر ده عبارة عن أمر ونهي يعقبه إيه؟ امتثال. لهذا نقول أن الإيمان يقال عنه في اللغة التصديق الجازم، وهذا صحيح، واشتقاقه من الأمن كما قرر ذلك شيخ الإسلام في كتابه الإيمان وغيره من أهل العلم وغيره من أهل العلم. والأوضح أن يقال الإيمان التصديق والاستجابة، وذلك لأن الإيمان اللغوي يعد في القرآن باللام، كما أنه في اللغة قد يتعدى باللام. قال فآمن له لوط، عدي الإيمان باللام لأنه هنا تصديق واستجابة. وقال وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وقال وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون، يعني التصديق مع الاستجابة. فهذا الإيمان في هذه الآيات هو الإيمان اللغوي. فضابط استعمال الإيمان اللغوي في القرآن أنه يعد باللام غالبا، وأما إذا عدي الإيمان في القرآن بالباء فإنه يراد منه الإيمان الشرعي المخصوص. ركزوا يا أخوانا. يبقى بناء على ذلك الإيمان في القرآن، مادة الإيمان آمن يؤمن فآمن، تأتي في القرآن بالمعنى اللغوي وتأتي بالمعنى الشرعي. بالمعنى اللغوي إذا عديت باللام وما أنت بمؤمن لنا، أي بمصدق لنا تصديق جازم. طب عديت بالباء أصبح هنا إيمان اللي هي المسميات الإسلامية، اللي هي الإيه؟ المسميات الإسلامية. طيب يقول كما في قوله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمن، هذا بالباء آمن بكذا، هذا الإيمان الشرعي. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله. والآيات في تعدية الإيمان بالباء كثيرة. لماذا عدي الإيمان في تلك المواضع باللام؟ الجواب لأنه مضمن معنى الاستجابة، أو لأن معناها التصديق والاستجابة، والاستجابة في اللغة تعد باللام كما قال تعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. وقوله استجاب لفلان، وكذلك قول المصلي سمع الله لمن حمد، عدي باللام لأن السماع هنا مضمن معنى الإجابة، يعني أجاب لمن حمده. وهذا يوضح أن رفض الإيمان في اللغة تصديق معه استجابة. انتبهوا يا أخواننا للمعنى دي. فإذا في اللغة الإيمان اعتقاد واستجابة، وفي الشرع صار الإيمان بأشياء مخصوصة اعتقادا خاص واستجابة خاصة وزيادة مراتب وشروط وأركان. تاني، فإذا في اللغة الإيمان اعتقاد وإيه؟ واستجابة. طب وفي الشرع صار الإيمان بأشياء مخصوصة، من يذكرها؟ اللي هي ما نعم من بقى ما جاء في النص. يبقى إيمان بأشياء مخصوصة اعتقادا خاصا واستجابة خاصة وزيادة مراتب وشروط وأركان. إذا تبين ذلك، ركزوا يا أخواني، فإن الإيمان الشرعي له صلة بالإيمان اللغوي، والإيمان اللغوي منه العمل الاستجابة حتى التصديق، لا يقال إنه صدق الأمر حتى يمتثله في اللغة، يعني التصديق الجازم اللي هو إيه؟ وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤية، ما وصفه بالتصديق إلا بعد الإيه؟ بعد الاستجابة. وأهل السنة والجماعة أخذوا الأركان بما دلت عليه النصوص، أخذوا أركان الإيمان بما دلت عليه النصوص، فقالوا إن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص. وهذه هي الجملة التي ذكرها شيخ الإسلام هنا، فقال: ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فقول القلب واللسان هذا ركن، أما قول القلب فهو جملة الاعتقادات التي تكون في القلب، والاعتقاد بالله وملائكته وكتبه ورسله، والاعتقاد بجميع الأخبار، والاعتقاد بالتزام جميع الأوامر والتزام جميع النواهي. ونعني بكلمة التزام أنه يعتقد أنه مخاطب بذلك غير اعتقاد الوجوب، فقول القلب هو جملة الاعتقاد. خذوا بالكم دي كويس. والاعتقاد بالتزام جميع الأوامر والتزام جميع ونعني بكلمة التزام أنه يعتقد أنه مخاطب بذلك غير اعتقاد الوجوب. فاكرين من شروط لا إله إلا الله القبول والانقياد. القبول غير الانقياد. القبول يعني أن النصوص الشرعية الواردة في الكتاب والسنة هو مخاطب به، والانقياد المرحلة الثانية. ومن أجل هذا قال فريق من أهل العلم في قصة الرجل الذي تزوج امرأة أبيه، وحديثه عند الإمام أحمد وسنده صحيح، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يضرب عنقه ويخمس ماله. لما؟ قالوا لأنه ما قبل النص، يعني كأنه قال كلكم مخاطبون بهذا النص، ولا تنكحوا ما نكح أبعكم من النساء إلا أنا. ومن أجل هذا عدم القبول كفر، فمن أجل هذا قتله النبي صلى الله عليه وسلم وخمس ماله. أنتم معي ولا كلام سهل؟ كلام سهل يا عز. مخمس ماله يعني معناه أنه كافر، وله النص قال فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بضرب عنقه، كان بقى أمر هين، ولكن كلمة تخميس المال، تخميس المال، واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، يعني معناها ماله كافر، يبقى أصبح راجل ده كافر. معايا يا أخواننا كده؟ طيب هتأتي إن شاء الله. تفضل. هناك في القرآن أيضا مخاطبة للمؤمنين بعدم شرب الخمر، وبعض الناس يشربها. لا، ما هو في فرق بقى، ان هو ايه؟ هو يعلم انه ان الله خطبه بهذا النص ويعتقد الحرمه ثم شربها، مسلم عاصم الاثنين مع بعضه، يبقى هو ربنا خطبه بالقران لانه مسلم. والامر الثاني انه يعلم انها حرام ومع ذلك يشربها، مسلم عاصم. مين لا، خليك معي أسألك سؤال. الحديث صحيح كويس، رجل تزوج فسيدنا النبي أمر بضرب عنقه وتخميس ماله. السؤال بقى اللي بسأله لك، ما حكم المسلم إذا وطأ امرأة ليست له زوجة، حكمه إيه؟ زنا. أنا سألتك إيه خذ شغل الرجال ده، ورد عليا ما بعرفوش حاجة. مسلم عاصم مرتكب لإيه؟ جزاك الله خير. طيب السؤال الثاني، كافر ولا مش كافر بالزنا؟ جزاك الله خير. ركز معي، حكم المسلم الذي زنى بأخته، أنا بسأله. تفضل يا شيخ. جزاك الله خير، أحسن من انتهى إلى ما قد علم. نضطر بقى نحتاج لهم نسألهم تاني عشان يجيبون. قول يا دي أسامة. مثله وزك الله خير. لا انت بتعرفش حاجة شكت يا رب. ركزوا يا مشايخ، حكم من زنى بامرأة مسلم عاصي كويس. طيب زنى بأختي وعد بقى بأمي، ها مسلم عاصي مرتكب لكبيرة كويس، مسلم عاصي مرتكب لكبيرة يطبق عليه الحد الشرعي، إن كان محصن يرجم وإن كان غير محصن يجلد. وفيه نص ولكن الحديث سنده يعني متكلم فيه، من وقع على ذي محرم فاقتلوه ماشي، ولكن خلينا هو إيه مسلم عاصي. السؤال بقى حكم الشرع في من تزوج من أخته، تفضل. كافر ليه هنا؟ لأن يعني هو قولك استحل احتراما قال به بعض أهل العلم، ولكن الصواب أنه لم يقبل النص. يعني ربنا عز وجل قال ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم من النساء، واخد بالك أنت إزاي؟ هذا الرجل تزوجها، يا كأنه يقول أن الله خطبكم بهذا أما أنا مستثنى من هذا الخطاب بدليل أنه اتجوز، واخد بالك؟ فهذا هو الكفر، جاء من هذا من عدم القبول. وبعض أهل العلم قال أن الكفر جاء من الفعل لأنه استحل ما حرم الله عز وجل. معايا أخوانا كده؟ يبقى الشاهد هنا إيه؟ كلمة إيه؟ ونعني بكلمة التزام أنه يعتقد أنه مخاطب بذلك غير اعتقاد الوجوب. يبقى في مرحلتين، المرحلة الأولى أنه هو مخاطب بهذا النص، المرحلة الثانية يجب عليه أن يفعل أو يحرم عليه أن يفعل، الاثنين وراء بعضهم. فقول القلب هو جملة الاعتقادات. طب وقول اللسان هو الذي يدخل العبد في الإسلام، هو الذي يدخل العبد في الإسلام وهو أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم عمل القلب، أعمال القلب كثيرة ومتنوعة، ومللت لك الضابط كل ما أمر به الشرع وكان محله في القلب. فأول الأعمال وأعظمها النية والإخلاص، وتأتي النية والإخلاص مترادفان، طارة واحدهما يفارق الأخرى طارة أخرى. فالنية طارة تستعمل لتمييز العبادة عن غيرها، وطارة اكتب طارة تستعمل لتمييز العبادة عن غيرها، وطارة تستعمل لتمييز الهدف من العبادة، وطارة تستعمل في إخلاص القصد وإخلاص العمل لله. فإذا قلنا إن عمل القلب يدخل في النية والإخلاص، فنعني بالنية تمييز العبادة عن غيره حتى يكون المسلم يتعبد وهو يميز هذا العمل عن غيره. والإخلاص أن يكون قصد وجه الله وحده بإسلامه وبالعمل الذي يعمله باعتقاداته إلى آخره. ويدخل في عمل القلب الصبر والتوكل والإنابة والمحبة والرجاء والخشية والرغب والرهب إلى آخر أنواع القلوب، وهي واجبات. اكتب عندك ومنها أيضا المستحبات. وعمل اللسان الواجب يعني ما كان امتثاله من الأوامر راجعا إلى اللسان، كمن أمر بأن يقول كذا في الصلاة فقوله لتلك الأشياء في الصلاة هذا من عمل اللسان الواجب، أو أمر أن يقول كذا حين يهل بالحج فهذا من عمل اللسان الواجب. وعمل الجوارح يعني امتثال الأوامر واجتناب النواهي الراجعة إلى عمل الجوارح يعني غير اللسان. والمقصود بعمل الجوارح هنا عند أهل السنة والجماعة جنس الأعمال لا كل الأعمال، وهي التي تدخل في ركن الإيمان. تاني ركزوا معايا قوي، والمقصود بعمل الجوارح هنا عند أهل السنة والجماعة جنس الأعمال لا كل الأعمال. جنس الأعمال يعني الصلاة، الزكاة، الجهاد، الحزبة، صلة الرحم، الخوف، دي كلها لا الخوف لا الخوف من أعمال القلوب. طيب يقول وهي التي تدخل في ركن الإيمان، فلا تصور أن أحدا لم يعمل عملا البتة يعني لم يتمثل أمرا ولم يجتنب نهيا، فهذا لم يأتي بهذا الركن من أركان الإيمان الذي هو العمل، لأن العمل لابد فيه من القلب واللسان والجوارح جميعا. لكن لو تصور أنه أتى ببعض الطاعات وترك بعضا، امتثل أمر أو أمرين أو ثلاث أو عشرة، أو انتهى عن فعل أو فعلين أو ثلاث مما يدخل في الإيمان، فهذا قد أتى بهذا الركن عند أهل السنة والجماعة. طيب يفهم من ذلك أن لم أن من لم يأتي بشيء من أعمال الجوارح فقد كفر. ركزوا معايا بقى. طيب نعيد تاني من أول وعمل الجوارح. يعني امتثال الأوامر واجتناب النواهي الراجعة إلى أعمال الجوارح، يعني غير اللسان. والمقصود بعمل الجوارح هنا عند أهل السنة والجماعة جنس الأعمال لا كل الأعمال. لا ليه أنواع الأعمال؟ لا أنواع أعمال الجوارح. شوف جوارحك بتعمل إيه، كتوة كتوة كتوة كتوة، كل عمل اسمه جنس، وهي التي تدخل في ركن الإيمان. فلو تصور أن أحدا لم يعمل عملا البت، يعني لم يمتثل أمرا ولم يجتنب نهيا، فهذا لم يأتي بهذا الركن من أركان الإيمان الذي هو العمل. طيب بحكمه إيه؟ واضحة ولا فيها إشكال عندك؟ ها؟ طيب أقرأ تاني مع بعض. فلو تصور أن أحدا لم يعمل عملا البت، يعني لم يتمثل أمرا، يصب لم يمتثل أمرا ولم يجتنب نهيا، فهذا لم يأتي بهذا الركن من أركان الإيمان الذي هو العمل، وعليه فقد ركن من أركان الإيمان، يبقى كفر بالله عز وجل. ثم علل وقال: لأن العمل لا بد فيه من القلب واللسان والجوارح جميعا، لكن لو تصور، وهنا كلمة لأن العمل لا بد فيه من القلب واللسان والجوارح جميعا، الكلمة دهية يعني بها دلالة التلازم بين عمل القلب وعمل الجوارح. دلالة إيه؟ التلازم. يعني إيه؟ القلب يعمل لابد أن تعمل الإيه؟ الجوارح. أما إذا امتنعت الجوارح عن العمل كلية فهذا يدل على أن ليس في القلب إيمان، وبناء على ذلك يكفر إيه؟ من ترك عمل الجوارح بالكلية. تفضل. أي نعم، من عمل القلب، من عمل إيه؟ القلب. طيب تفضل. لا ركز بقى عشان ركز معايا. أعد كلامك. أعد كلامك. أيوة. ينطق بلسانه الشهادتين وعمل بقلبه. ماذا عمل بقلبه؟ لا لا تكلم براحتك، خلي بس. يعتقد بإيه؟ يعتقد بإيه بس؟ كويس، أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويؤمن بكل شيء وبالصراط وبالميزان. كويس. وترك أعمال الجوارح بالكلية، هذا كاذب في ادعائه الإيمان، كافر. شيخنا، بعض الناس يقولون أن الشيخ حسن عبد الوهاب لا يكفر تارك أعمال الجوارح بالكلية ويقول يخشى عليه من الكفر، هل هذا الكلام صحيح أم خطأ؟ والله الشيخ حسن عبد الوهاب البنا أكرمه الله ما زال حيا، لك أن تسأله، ولكن دعنا نتكلم سويا. الذي يهمني في الأمر كله أن ما أقوله لكم أن يكون الموافقة والاعتقاد عندي وعندكم، أما اختلاف نتناقش. دعك من القوم، إحنا دلوقتي بنقول الرجل نطق بلسانه الشهادتين وقول القلب اللي هو التصديق وعمل القلب الأشياء دي، إحنا بنقول كما أخذنا الإيمان في اللغة والإيمان في الشرع. الإيمان في اللغة اللي هو التصديق من غير استجابة ولا معه استجابة؟ طيب التصديق من غير استجابة هل ينفع يطلق عليه إيمان لغة؟ طيب احنا هنكتر في الكلام ليه؟ الله يجزيك بالخير، وده اللي يهمني معايا يا أخوانا كده، الله يبارك فيكم، ده معتقد مهم جدا. احنا بنتكلم بالراحة، هو بنقول الإيمان في اللغة التصديق، هل دل نص شرعي على أن الإيمان في اللغة التصديق من غير استجابة ولا لابد يكون معه استجابة؟ خلاص. طب الإيمان في اللغة إيمان مخصوص، مخصوص يعني إيمان بأشياء مخصوصة في الشرع، إيمان بأشياء، أما في اللغة مفتوحة. وقلنا فرق بين أن يتعدى باللام ويتعدى بالباء. وعليه أصل، شوف التلازم بين عمل القلب وعمل الجوارح هو ده فصل الخطاب بين أهل السنة والمرجئة، وهو الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. يبقى بناء على ذلك بنقول إيه؟ أعمال أعمال القلوب يلزم منها عمل الإيه؟ عمل الجوارح حتما ولا بد، تماما كالبعرة تدل على البعير. يبقى عندنا عمل في القلب لازم يظهر له أثر على الجوارح. طيب لا يوجد عمل في الجوارح، ليس عمل في القلب. طب وجد عمل في الجوارح، ليس يقينا على عمل في القلب. ليه؟ عشان عبد الله بن سلول. وضحت يا اخوانا؟ اتفهمت دلالة التلازم؟ طيب نقرأ سويا، ها اكمل ولا في اشكال؟ طيب يقول: لكن لو تصور انه اتى ببعض الطاعات وترك بعضا، امتثل امرا او امرين او ثلاث او عشرة، او انتهى عن فعل او فعلين أو ثلاثة مما يدخل في الإيمان، فهذا قد أتى بهذا الركن عند أهل السنة والجماعة. طيب اكتب عندك، اكتب وأنا أملي عليك، فكر فيما تكتب. ماشي؟ قال شيخ الإسلام: والإيمان يتركب من أصل لا يتم إلا به، ومن واجب بفواته يستحق صاحبه العقوبة، ومن مستحب بتركه يفوت علو الدرجات. واضحة؟ ها؟ لا لسه، هتيجي حالا. كتبت يا مصطفى؟ مليني كده هل؟ قال شيخ الإسلام: الإيمان يتركب من أصل لا يتم إلا به، ومن واجب بفواته يستحق صاحب العقوبة، ومن مستحب بتركه يفوت عليه الدرجة. أهلا. يبقى هنا شيخ الإسلام جعل الإيمان مكون من كم حاجة؟ أو كم نوع؟ اللي هو الأصل وإيه؟ وواجب ومستحب. خد بالك، من أصل لا يتم إلا به، من أصل إيه؟ لا يتم إلا به. لا طول بالك، تستعجلوش. يبقى معنى ذلك أنا عندي أصل للإيمان، وعندي واجب، وعندي إيه؟ مستحب. يبقى كأن مثلا هنقول الإيمان هم ملأ هذا الكوب، هذا المملوء من الكوب منه الأصل ومنه الواجب ومنه الإيه؟ المستحب. لحد كده انتم معايا؟ طب ما ما ما ما ما هو الشيء الذي في هذا الكوب؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون إيه؟ شعبة، أعلاها وأدناها مطاطر، والحياء شعبة من شعب الإيمان. معايا كده؟ يبقى بناء على ذلك أصبح شعب الإيمان تجاوزا 75، منها ما هو أصل، ومنها ما هو واجب، ومنها ما هو إيه؟ مستحب. لحد كده واضحة؟ تاني 75 شعبة، منها ما هو إيه؟ أصل، ومنها ما هو، ومنها ما هو مستحب. السؤال نريد أن نعرف ما هو الأصل، وما هو الواجب، وما هو المستحب. واخد بالك أنت إزاي؟ ده عشان تبدأ، عشان الأصل ده ما فيش أصل ما فيش إيمان. الأصل يا أخوانا هو تصديق الخبر وتنفيذ الأمر، وده الأصل، ده أصل الإيمان، تصديق الأخبار وتنفيذ الأوامر. طيب تصديق الأخبار وتنفيذ الإيه؟ الأوامر. طيب الواجب ما دل الدليل الشرعي على أن هذه الشعبة من شعب الإيمان واجبة، هذا معنى كلمة الواجب. ما دل الدليل الشرعي على أن هذه الشعبة من شعب الإيمان واجبة. طب المستحب زيه؟ ما دل الدليل الشرعي على أن هذه الشعبة مالها يا إخواننا إيه؟ مستحبة. مستحبة. لحد كده واضح ولا في إشكال؟ طيب. ها؟ لا من اوضح لك حاضر. يبقى خليك معايا هنا. الايمان كم حاجه دلوقتي قلنا اللي هم احسنت اصل ايه الاصل عندك ايه تصديق الخبر وايه وتنفيذ الاول. يعني بناء على ذلك احنا ممكن نقول ان الدين بتاعنا كله من الفه الى يائه هنقسمه نصين: قسم اخبار تصدق وقسم اوامر ايه تنفذ. ده اسمه الايه اصل. خليك معايا الاصل مكون من الاتنين مع بعضهم. فاذا انتفى واحد من الاصل ها الراجل شكله ايه ها لا يبقى انتفى عنه اصل الايمان يبقى ما ينفعش. هذا معنى كلمه تنفيذ الاوامر. يبقى الاوامر كلها ما نفذ امرا واحدا يبقى انتفى عنه الاصل. وضحت؟ ادي فرق بين تنفيذ الاوامر كاوامر كلها وبين الواجبات. الواجبات ده واجب ترك ترك امر وفعل امر الى غير ذلك. طب خليك معايا بقى تصديق الاخبار. ايه معنى الخبر الاول؟ طب ما جاء في الكتاب اقيموا الصلاه. تفضل. بص يا اخي الفاضل كلام العرب اللي انا بتكلم فيه انا وانت العلماء قسموه باعتبار التصديق وعدم التصديق إلى قسمين: كلام ما يحتمل الصدق والكذب لذاته بغض النظر عن المخبر، ده يسموه خبر. القسم الثاني إنشاء. يعني مثلا أنا قد قلت لك يا شيخ لو سمحت أنا تعبان، وغير بعد شوية أنت قلت لي ربنا يعافيك أنا مصدقك كويس، بعد شوية قلت لك لو سمحت اديني 20 جنيه اروح اكشف عند الطبيب، قلت له ربنا يشفيك انا مصدقك، ها ينفع الكلام ده؟ لان الكلام الاولاني عبارة عن ايه؟ خبر انا اخبرك به فانت صدقتني. النوع الثاني اسمه ايه بقى؟ مش خبر، اسمه انشاء، وهو الامر والنهي والنداء والاستفهام والتعجب والترجي وغير ذلك. كويس. يبقى كل كلام العرب اما عباره عن ايه؟ خبر وايه؟ وانشاء. الانشاء اللي هو عباره عن ايه؟ الامر والنهي. يبقى اصبح انا بناء على ذلك وانا بقرا في الكتاب والسنه اي كلام هيقابلني لله عز وجل او النبي صلى الله عليه وسلم اما ان يكون خبر واما ان يكون ايه؟ انشاء. الخبر يجب علي ان ايه؟ تصديق. جازم ولا مش جازم؟ معه الايه؟ الاستجابه. كويس كده. فعندنا بقى تصديق الاخبار. كل خبر ورد في الكتاب والسنه يجب علي ايه؟ صدقه. جازم ولا بين جازم. وبناء على ذلك ذكر ربنا عز وجل في القرآن 25 نبيا في القرآن بأسمائه: في تلك حدتنا 17 ويبقى 8 وهم، واخبلك 25 نبي. رجل من المسلمين صدق ب24 نبي ولم يصدق بنبي واحد، حكمه ايه عندك؟ ها ليه؟ لانه كذب خبر من اخبار الله عز وجل. خليك معايا كده. طيب رجل نفذ جميع الاوامر الا امرا واحد، حكمه ايه؟ جبتها منين؟ ما الفرق هنا؟ ركز، اريد ان تستوعب القضيه كما ينبغي. يبقى بناء على ذلك العلماء فرقوا بين حاجتين اتنين: بين تصديق جنس الأخبار وبين تنفيذ جميع الأوامر. فقالوا جميع الأوامر على بعضها من نفذها وترك البعض ونفذ البعض مسلم عاصي حسب ما نفذ وما ترك، أما ترك تنفيذ الأوامر بالكلية انتفى عنه إيه؟ أصل الإيمان. أما الأخبار قالوا خبر واحد لم يصدقه كأنه كفر بجميع الأخبار. واضحة ولا مش واضحة؟ أضرب مثال، عندنا مثلا جميع الأنبياء والمرسلين 25 نبي، خليك معي، فجأة رجل قال لك إيه، أنا والله مصدق بجميع الأنبياء والمرسلين إلا نبي الله إلياس لا أصدق به، حكمه عندك متى يؤمن؟ إذا آمن صدق بمين؟ بنبي الله إلياس. يبقى بناء عليك نقول إيه، أن إيمان هذا الشخص بنبي الله إلياس شرط في صحة إيمانه، صح ولا مش صح؟ مفهومة ديت كده؟ طيب يبقى أنا عندي تصديق الأخبار وعندي تنفيذ الإيه؟ الأوامر. كل من كذب خبر واحد كأنما كذب بجميع الأخبار، واخد بالك؟ تبوا الأوامر، قال لك لا، لما إذا ترك الأوامر بالكلية كفر بالله. ليه؟ لأن أصل الإيمان عنده انتفى. ركز كلمة شيخ الإسلام، والإيمان يتركب من أصل لا يتم إلا به. ما هو الأصل؟ تصديق الأخبار وتنفيذ الأوامر. ومن واجب، إيه معنى واجب؟ قال لك شعب الإيمان، ماذا دل النص الشرعي على شعبة مثلا يعني الحياء، أو على شعبة صلة الرحم، أو على شعبة الجهاد؟ مش في نصوص شرعية؟ فقال لك والله كل شعبة دل النص الشرعي على أنها واجبة واجب، وكل شعبة دل على أن النص الشرعي مستحبة هي إيه؟ مستحبة. اتضحت الصورة كده كويس؟ نعم. لا، ترك الأوامر كلها أي لم يمتثل أمرا قط. معنى ما سيأتي التفصيل، حاضر سيأتي التفصيل، واضحة كده أخوانا كده؟ يبقى أصل لا يتم تنفيذ الأخبار وتنفيذ الأوامر، كويس. بعد ذلك العلماء نظروا، تصدق الأخبار خلاص انتهينا منه، ها أي نعم، هو اجتنب النواهي. طيب علشان كده ركز معي، عاوزين نفرق بين حاجتين، بين فعل المحظور وبين ترك المأمور. فرق بين ايه؟ فعل المحظور وترك المأمور. طول بالك، فرق كبير جدا بينهم. بس الاتنين معصية. ايوه، بس التأثير كل واحد منهم على الشخص بيختلف. نعم، واخد بالك؟ بين عاوزين نفرق بين ايه، ها، ترك فعل المحظور وترك الايه المأمور. ماشي، قول لي بقى انت مثال كده، ايتي بمثال لفعل المحظور، ايه ايتي بمثال لترك المأمور. ايه ترك المأمور؟ ها، ترك الصلاة. ترك الصلاة، لا ترك الصلاة، واخد بالك؟ طيب خليكم معايا كده وركزوا. الله عز وجل كلف آدم عليه وعلى النبي صلى الله عليه وسلم بأمر، وكلف إبليس بأمر، صحيح؟ كلف إبليس بفعل مأمور، وكلف آدم بترك محظور، صح؟ مظبوط كده ولا لا؟ ها، مظبوط ولا معكوسه؟ نعم، ركزوا معايا. كلف ادم بترك محظور، ولا تقرب هذه الشجره، وكلف ابليس بفعل مامور، سجود لادم. كلاهما خالف، صح؟ ما الذي ترتب على مخالفه ادم؟ فعصى ادم ربه فغوى. ما الذي ترتب على مخالفة إبليس؟ إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. يبقى بناء على ذلك هناك فرق بين ترك المأمور وبين فعل المحظور. ها، واخد بالك؟ فمن ترك المأمور بالكلية كفر، ومن فعل المحظور من غير استحلال عاص. ما هو أصل هذا الذي كلف الله به أبانا آدم وكلف به إبليس، ما مش غير كده. الكلام ده كله ده كلام سفيان الثوري يا مشايخ، عشان برضو الأمور تغلط. ترك المأمور بالكلية كفر. ما الذي فعله إبليس؟ عمل إيه؟ ترك المأمور. والمأمور إيه؟ كان حاجة واحدة بس، هو ده ربنا كلفه به. ما الذي فعله أبونا آدم؟ فعل الايه المحظور. لذلك يقول سفيان والمرجئه جعلوا ترك المأمور بمثابة ارتكاب الفواحش أو المحرمات وليسوا سواء. هو ده الخال اللي جاء عند المرجئة. والمرجئة جعلوا ترك المأمور بمثابة ارتكاب المحرمات وليسوا سواء. ديت غير ديت. يبقى ترك المأمور بالكلية ها كفر، وفعل المحظور من غير استحلال معصية. معايا أخوانا كده؟ في كلام اللي هو التامن يا مرشد اللي هو ماذا أراد الله من العباد، أبو عبيدة خاص بن سلم ولا مين؟ ها؟ آه في إمام إبراهيم محمد بن إبراهيم بن خالد اللي هو أبو ثور بيطرح سؤال على المرجئة، سؤال خطير جدا، بيقول ماذا أراد الله من العباد لما قال لهم أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة؟ أراد العمل والإقرار ولا أراد أحدهما دون الآخر؟ رد يا صبر أعد السؤال. طيب لك مصطفى، ربنا عز وجل خطبنا في أكثر من موضع وقال أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، مظبوط كده، وجاهدوا في الله حق جهدي، كل الأوامر. ولكن أبو ثور اختار دي بس، قال لا، ماذا أراد الله من العباد لما قال لهم أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة؟ أراد الإقرار ولا أراد الإقرار والعمل، ولا أراد العمل بغير إقرار؟ فضل الكلام لو غلطت المشكلة، ما كنت أجهل منك وما زلت. هي خدة ها ها الإقرار والعمل. أحسنت، الإقرار والإيه والعمل. ركزوا معي، إيه معنى الإقرار؟ يعني أخوي ده هو الجاني في يوم ولا شيخ، قلت له نعم يا ابن، قال لي أنت عليك لي 1000 جنيه، قلت له أنا مقر خلاص أقررت بالألف جنيه. معايا أخبرها أنت ادفع تحق لي شوية عيال يا أخي، والله شوية عيال واحد هي بقى كمش يعلمكم حاجة خالص. ها طيب خليكم معايا كده. يبقى ربنا عز وجل أراد من العباد لما قال لهم أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أراد منهم الإيه؟ الإقرار والعمل. ومن قال غير ذلك كفر بالله. كويس كده؟ نسأل بقى المرجئة، ما تقولون في رجل قال أقر بالصلاة والزكاة ولا أعمل؟ طول بالك يا أخي الله يهديك. ما تقولون؟ ده أبو ثور بيسأل المرجئة. ما يبقى في البداية الأول خذوا بالكم من المقدمة، ماذا أراد الله من العباد لما قال أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة؟ أراد الإيه؟ الخير والعمل. طيب يبقى أي إنسان يقول غير كده كافر بالله. ربنا أراد من العباد أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة إقرار وعمل. فبيسألهم تاني بقى، ما تقولون في رجل قال أقرون بالصلاة والزكاة ولن أصلي أبدا ولن أزكي، ما تقولون فيه؟ قالوا مؤمن. طول بالك اختار، قالوا مؤمن، ده هم اللي المرجئة، ما هو أقام عليهم الحدة سقطوا بعدها. قال لهم طيب ماشي، ما تقولون في رجل قال أصلي وأزكي ولا أقر؟ قالوا كافر. قال كيف وقد أراد الله من الخلق الأمرين جميعا، فكيف جعلتهما بواحد كافر مع أن الله أرادهما جميعا؟ وضحت ولا وضحتش ديت؟ وضحت ماشي. طيب عندنا بقى الأوامر، ردنا على كلامك، الأوامر اللي أمر بها ربنا عز وجل. هناك بعض الأوامر جاء النص الشرعي على أن من ترك هذا الشيء كفر، فبناء على ذلك نقول أن ترك هذا الشيء كفر. وهذا النص الشرعي لم يرد إلا في الصلاة فقط بالنسبة لأعمال الجوارح، واخد بالك؟ يبقى أنا عندي الواجبات، ومن واجب من جملة الواجبات إقامة الصلاة. طيب من ترك الصلاة كفر، وش معنى هذا؟ لورود النص. طيب من ترك صلاة الرحم مسلم عاصم، وهكذا إلا الصلاة. نعم ها؟ ملا الزكاة لا، الراجح لا يكفر. كل ده إيه؟ ترك إيه؟ ها؟ مع الإقرار. الترك مع الايه يعني هو اقر ولكنه ترك. ترك ايه؟ كل الاعمال ولا جنس الاعمال؟ خدوا بالكم دي كويس. يقول نعم لو ترك كل اعمال الجوارح واتى بالصلاه، كل اعمال الجوارح تركها اتى بالصلاه، الصلاه التي فيها النص بالكفر. نعم. وترك الصيام والزكاه والحج وكل كل الاوامر حكمه مسلم عاصي لا يكفر، ولكن هذا الأمر غير متصور، مش موجود مخبلة. طب على فرض وجود زي بالضبط ايه ترك عمل الجوارح بالكلية، هذا غير متصور. طب لو وجد كافر، كافر، لأن احنا بنقول تنفيذ الأوامر أي ينفذ أمر من الأوامر، واحد من الأوامر، يعني خد مثلا ايه الصلاه، خد صله الرحم، خد الجهاد، خد امر المعروف ونهى عن المنكر. نكمل كلامنا ولا تعبتوا؟ نعم. من ايه؟ من افعال الجوارح. من افعال الجوارح؟ نعم. ايه؟ افعال الجوارح. نعم. اذا النص هنا ينطبق هنا ولكن بالتفصيل تكفر اكبر المعصيه. لا خليكم معايا يا اخوان، انا عندي الكفر باتفاق اهل السنه والجماعه ينقسم لقسمين، ومن خالف فهو من اهل البدعه. الكفر عند اهل السنه والجماعه ينقسم لقسمين اكبر واصغر، ومن خالف فهو من اهل البدعه. ايه معنى كلمه الكفر؟ اي يصف الشارع فعلا بأنه كفر أو بأن فاعله كافر، اللي احنا بنسميها الذنوب المكفرة، سماها الذنوب الايه المكفرة. ضابطها ايه؟ كل عمل وصف الشارع فاعله بأنه كافر أو وصفه بأنه كفر. وضحت؟ كتبت هذا عز؟ كتبت يا ود؟ نعم. كتبت ايه؟ كل عمل وصفه الشارع بانه كفر او وصفه بانه كفر بانه كافر، دي اسمها الذنوب الايه المكفره. يبقى الفعل نفسه الشارع وصفه كفر، كفر بالله من ادعى لغير ابيه وهو يعلم، او وصف فاعله بانه كافر، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. لحد كده واضحة؟ يبقى عرفت ايه ضابط الذنب المكفر؟ عرفت يا عبد؟ يبقى كل ذنب وصف الشارع فعله بأنه كافر أو وصفه بأنه ايه كفر. هذه الذنوب وهؤلاء الفاعلون كفر أكبر وأصغر باتفاق أهل السنة والجماعة، كفر أصغر وإيه وأكبر. طيب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله طول بقى، كفر ايه؟ لا يعني وضح لي شويه لان الفاظك مشكله علي. الافعال هو كافر. قصدك كفر النوع او كفر العين؟ كفر النوع يعني مثلا ايه من وطئ المصحف فهو كافر، هذا اسمه كفر النوع. طب فلان وطئ المصحف كافر، كفر عين. لا اللي انا اطلقه اقصده كفر النوع، يعني من فعل كذا فهو كافر. ها يلا عشان اقول لكم قاعده تحكم لك المساله دي كلها. حد قال الامور واضحه ولا مشكله؟ لا مشكله. يبقى ما هو الذنب المكفر؟ قول يا دي احمد الذنب المكفر ايه هو؟ اي نعم قول انت. لا اخوك بيقول، اخوك بيقول كل ذنب وصفه الشرع انه كفر ووصفه فعله بانه كافر. مثال ذلك ايه؟ مثال ذلك اكتب امثله، اكتب امثله. من اتى امراه في دبورها، قول النبي صلى الله عليه وسلم، او وهي حائط فقد كفر بما أنزل على محمد. يبقى هنا اتيان المرأة في الدبر أو وهي حائض، الشرع سماه إيه؟ كفر. هنا برضو في معلومة، لا يلزم من تسمية الذنب كفر أن يكون أعظم من كل ذنب لم يسمى كفر، لا يلزم. لا يلزم. يعني عندك مثلا اتيان المرأة في وهي حائض ماله كفر. كفر. طب الزنا زنا لا من الكفر. الزنا كفر ولا معصية؟ معصية. أيهما أكبر عند الله؟ الزنا. ومع ذلك لم يسميه كفر وسمى اتيان المرأة وهي حائض كفر. يبقى لا يلزم من وصف الذنب بأنه كفر أن يكون أعظم من كل ذنب ليس بكفر. وضحت؟ لا أوصلها لك حاضر. ركزوا معي أنت عبت وأسيبكم خمس دقايق. طبعاً يا محمود لا يلزم من وصف الذنب بأنه كفر أن يكون أعظم من كل ذنب ليس بكفر. مثال ذلك اتيان المرأة في وهي حائض والزنا أيهما أعظم؟ الزنا. كذلك اتيان المرأة وهي حائض والربا أيهما أعظم؟ الربا. إذا عاوز كلام ومع ذلك لم طول بالك ما استعجلوش. المعلومات اللي عملت يعني الاستفسارات اللي عملت تطرح على ذهنك أجلها واكتبها بسرعة بحيث نطلع فاهمين معايا يا أخوانا كده. طيب اكتب عندك. قال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. صح؟ نعم. حديث مسلم حديث ابن مسعود حديث آخر لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. مظبوط كده؟ كل دي الذنوب ايه؟ مكفرة. مكفرة يعني ايه؟ وصف الشارع فاعلها بأنه كافر أو بأنها ايه؟ كفر. اكتب عندك ثنتان في الناس هما بهما كفر. كويس؟ الطعن في الأحساب والاستقاء بالنجوم. اكتب عندك أمثلة أخرى. كفر بالله الطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم. الطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم. معايا مشايخ ولا الأمر مشكلة؟ معايا دكتور زيدان؟ معايا ياسر؟ ولا بيسأل حتى ولا بيرد علي ولا حد؟ هولي حد بيختار قريبه؟ حد بيختار قريبه؟ ها أكمل لمشايخ. وقوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. كل ذات إخواننا ذنوب إيه؟ مكفرة. أي وصف الشارع فاعلها بأنه كافر أو وصفها بأنها إيه؟ كفر. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه استقرأ النصوص الشرعية التي وردت في وصف الأعمال بالكفر أو وصف الفاعلين بالكفر فخلص بنتيجة. ما هي؟ اكتب عندك والكفر إذا جاء مصدرا معرفا بالألف والنام فهو الكفر الأكبر المخرج عن الملة. شيخ الإسلام باستقراء النصوص وجد إيه؟ شيخ الإسلام أن الكفر إذا جاء مصدرا ومعرفا بالألف واللام فهو الكفر الأكبر. حاضر. أن الكفر إيه؟ إذا جاء إيه؟ مصدر معرف بالإيه؟ بالألف واللام فهو الكفر إنه أكبر. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر. طيب أخونا بيسأل عن المصدر. لغة العرب فيها تصريفات يعني نقول مثلا أكل فعل ولا اسم؟ فعل. يأكل فعل. أقول اسم. أكل مصدر. كويس؟ واضح يا اخوانا كده؟ مثلا ايه؟ نام ينام نوم مصدر. كفر يكفر كفر. يبقى كلمه كفر مصدر لو جاءت معرفه بالالف واللام يعني قبلها الف واللام يبقى الكفر انه الاكبر. ده استقراء شيخ الاسلام رحمه الله عليه. وهذا من أقوى أدلة من استدل على كفر تارك الصلاة، بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. كويس كده، اكتب عندك. وأما عدا ذلك فيحتمل الكفر الأكبر أو الكفر الأصغر. واضح يا اخوانا كده؟ اتفهمت؟ يبقى بناء على ذلك لما اجي اسال واقول ايه، خليكم معايا مشايخ، من ذهب الى كاهن فقد ومن ذهب الى كاهن لم تقبل له صلاه 40 يوما، ومن ذهب الى كاهن فسالهم وصدقهم فقد كفر بما انزل على محمد. كفر فعل ماضي يحتمل إيه؟ النوعين الأكبر والأصغر. في هذه الحالة كفر أكبر، لأنه صدق في رجل من الصفات ما لا يكون إلا لله فجعله شريكا لله. وضحت؟ طيب، كفر بالله، كفر مصدر ولا فعل؟ مصدر. كفر بالله أن يدعي الرجل لغير أبيه وهو يعلم، يعني عارف أنه هو ابن فلان، قال لك لا أنا ابن فلان، وطلع بطاقة رقم قومي وكل حاجة، يبدع لغير أبي وهو يعلم أنه غير أبي، كفر بالله. أظهر ولا أكبر؟ أظهر بإجماع. يبقى أصبح كل حالة بإيه؟ بحالة. بناء على ذلك قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الإيه؟ الكافرون. مصدر معرف بالألف واللام، يبقى حكمه هنا اللي هي فين؟ طب ده مصدر يا رجل. طيب مش مصدر، شفت؟ خد بالك، يبقى هنا الكافرون، يبقى هنا اسم فاعل ليس بمصدر، يبقى ماله يحتمل الايه؟ الامرين، الاظهر والاكبر. وضحت؟ ها تفهم يا اخوانا؟ تمام يعني؟ حكمتموها؟ يبقى بناء على ذلك السؤال اهو، سألت رجلا فقلت له ما تقول في الحكم بغير ما أنزل الله، قال كفر أكبر مخرج عن الملة من الخوارج. نعم يعني لو سمعت أحدا من هؤلاء سله وقل له ما معنى التشريع العام. لا ما اقصدش، اصل هو ما ينفعش يتكلم اي انسان يا اخوانا، ركزوا معايا، يتكلم بالفاظ لا يدري معناها، هذا يوصف بماذا؟ احمق. يتكلم بلفظ لا يدري ما معناه، ما معنى التشريع لا ياتي بمعنى حتى نقول الحكم الشرعي. واضح يا اخوانا كده؟ يبقى بناء على ذلك انا قلت دلوقتي حاجه، اذا سالت رجل وقلت له الحكم بغير ما أنزل الله، ما حكمه؟ قال كفر أكبر مخرج عن الملة على الإطلاق، ده من الخوارج. وإذا سألته وقلت له الحكم بغير ما أنزل الله، قال ليس بكفر أكبر على الإطلاق، ليس بكفر أكبر على الإطلاق، من المرجئة. وإن قال تفصيل من أهل السنة. فمن أين أنت؟ جزاك الله خير، أسأل الله يحسن لنا الخاتم. اتفهمت يا مشايخ؟ ها يبقى الحكم بغير ما أنزل يشمل نوعي الايه؟ الكفر الأصغر والأكبر، كل حالة بحالتها. واضح يا أخي الفضل؟ يتبقى وزي اللي أخونا أصارها وهي ايه؟ قول الكفر لا يقتضي كفر القائل، وفعل الكفر لا يقتضي كفر الفاعل. قول الكفر لا يقتضي أو لا يلزم منه كفر القائل، وفعل الكفر لا يلزم منه كفر الفاعل. وفعل الكفر لا يلزم منه كفر الفاعل، دي قاعدة خطيرة جدا. هنا الإشكال في أولا لازم نفهم كويس إن الأحكام الشرعية ليست كالقوانين الكونية أو العلوم الكونية. يعني احنا مثلا عندنا في علم الهندسة المثلث مكون من 3 زوايا، مجموع الزوايا 180 درجة، صحيح؟ صحيح. فإذا كان المثلث متساوي الساقين فزاوية القاعدة متساويتين، صحيح؟ صحيح. ده الكلام ده في علم الهندسة، الكلام ده لا ينطبق على العلوم الشرعية. فبنقول مثلا من سب دين الله كفر، فلان سب دين الله لا يكفر إلا بشروط. الطواف حول القبر تعبدا شرك أكبر مخرج عن الملة. فلان طاف حول القبر تعبدا لا يخرج من الملة إلا بشروط. هذا الفرق بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدعة الضلالة. معايا يا اخوانا كده؟ طيب ما هي هذه الشروط؟ اكتب اللي احنا قلناه ده اللي هو قول الكفر اللي يقتضي ايه؟ كفر القلب. ده اسمه ايه يا اخوانا؟ تكفير النوع. النوع، ركز، تكفير النوع يعني من فعل كذا كذا. اما تكفير المعين فلا بد من استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. اما تكفير المعين أو تفسق المعين أو تبديع المعين، عد لابد إيه؟ من استفاء الشروط وانتفاء الموانع. واضح يا أخوانا كده؟ والشروط أربعة والموانع أربعة. الشرط الأول العلم، المانع الجهل، الشرط الثاني الاختيار، المانع الإكراه، الشرط الثالث القصد أو العمد، المانع الخطأ. إيه أسامة؟ من أول شو تاني؟ حاضر. الشرط الأول العلم، المانع الجهل، واحد جاهل خلاص يبقى بده ان يكون عالما. الشرط الثاني اللي هو الاختيار، الاختيار يعني ايه؟ بمحض يعني غير مكره، المانع الاكراه. الشرط الثالث القصد او العمد، المانع الخطا. الشرط الرابع عدم التاويل، المانع التاويل. هذه بقى يطلق عليها يقول لك ايه؟ واستفاء الشروط وانتفاء الموانع. هي ديت الشروط وهي ديت الموانع. يبقى لابد ان تكون الشروط مستوفاه والموانع ايه؟ منتفيه. بهذا تقام عليه الحده يكفر. وضحت؟ وضحت يا اخوانا؟ أأمل ذلك. الله يكرمك. واضحة ولا قلت اتفضل؟ لا الله يبارك لكم. أرجو إن أشكل على أحد منكم شيء يتكلم. يا أخوانا احنا كنا لا نعي شيئا وما زلنا لا نعي شيئا، فسألنا وتثاقلنا على أهل العلم حتى علمونا، فما تشغلش بالك. يضيع العلم بين ثلاث: مستحي ومستكبر ومستمتع بأفخاذ النساء. هكذا قال الإمام النووي رحمة الله عليه. لا ده اللي بين اثنين بس. لا طب حاضر، خلينا بس الكفر معايا مشايخ كده. اتفضل يا ولدي. احسنت. حاضر حاضر، سهلة بس دي اسهل حاجة، اسهل ما يكون. ابني بقول لك، ابني خليك معايا يا ولدي، خليك معايا وركز معايا بقى، سيبك من اللي قدامك ده. احنا عندنا، ركزوا معايا مشايخ يا اولاد، عندنا لما واحد يموت الورثه بيورثوه ولا لا؟ بيورثوه ليه؟ عند اسباب الارث وشروط الارث وموانع الارث. هسالك سؤال هتجيب عليه براحتك خالص. اسباب الارث النسب والقرابه والولاء. خلينا في الاثنين الاول، النسب والقرابه. يعني النسب اللي هو ابنه أو أبوه، والقرابة قريبه اللي هي الزوج أو الزوجة. كويس كده؟ طيب هنقول مات رجل من شروط الإرث أن يكون الوارث حيا حيا عند موت المورث. معايا ولا صعبة كده؟ هنقول مات محمد وابنه سعيد حي، يبقى أصبح سبب الإرث موجود، اللي هو إيه؟ مو لا اللي هو ال ال ال ال ال ال ال ال القرابة، اللي هو النسب، القرابة منه. كويس؟ طيب يبقى السبب موجود. الشرط اللي هو موت المورث، الرجل مات، وحياة الوارث عايش، يبقى هيورث. فوجئنا لقينا الواد سعيد هو اللي قتل أبوه، يبقى فيه مانع. المانع يعمل ايه؟ يمنع الارث. واخد بالك؟ يمنع الايه؟ الارث. يبقى انا عندي دلوقتي السبب موجود اللي هو القرابه، والشرط تحقق، موت الوارث وحياه المورث. طب ندير يا عم تركته، قال لك احنا فوجئنا لقينا عنده مانع. ما هو المانع؟ قتل ابا. واخد بالك؟ وجدنا مانع اخر، إيه؟ الولد كافر، يبقى لا يرث. ادي معنى كلمه الايه؟ المانع. يبقى المانع، خد بالك معايا، هو الذي يمنع من تطبيق الحكم. مثال ذلك على بقى اللي احنا قلناه، احنا بنقول ايه من شروط تطبيق الحكم؟ العلم. المانع ايه؟ الجهل. خليك معايا، رجل شرب الخمر، او نقول إيه؟ شرب الخمر حرام ولا حلال؟ حرام. معنى كلمة حرام أن الله حرمها، يلزم من ذلك أن من شربها يأثم. فوجدنا فلان شرب الخمر، هل يأثم؟ قال لك لازم أشوف الشروط. يا ابني تعالى، أنت تعرف أن الخمر حرام ولا ما تعرفش؟ لا والله ما أعرف. يبقى جاهل، يبقى لا يأثم، لأنه إيه؟ جاهل. طيب فلان تاني شرب الخمر، شربت يا ابني؟ آه. وتعرف أنه حرام؟ إيه عارف. طب شربتها ليه؟ واحد قال لي لما شربتش الخمرة هضربك بالأر بي جي، يبقى هنا ايه؟ اكره. واخد بالك؟ يبقى ليس عليه اثم. طيب بيفتح الثلاجه، وجد ازازه ميه محطوطه في الثلاجه، شرب على انها ماء، فوجئ ان هي ايه؟ خمر. يبقى هنا ايه؟ اخطا، ليس عليه شيء. وضحت؟ فهمت خلاص كلام الرجاله؟ اتفهمت؟ اعيدها تاني. بس ايه؟ لا يعني مشروعيه بس يعني على مين؟ من قال الكلام ده؟ رجل شرب الخمر جاهلا يعذر في الدنيا والاخره ولا يطبق عليه الحد الشرعي. جاهل، كيف اعاقبه وهو يجهل؟ ده لا نريد ان نتشعب، ركزوا معايا بس، ما تتشعبوش. احنا بنتكلم اهو، احنا قلنا من شرط اقامه الحده وتطبيق الحكم العلم بالحكم. جاهل، بعد كده بقى ابحث كيف يكون جاهلا، نشوف هل المساله معلومه من دين الله بالضروره ام غير معلومه. ما تستعجلوش وتانوا. السؤال لو سمحت ابوتش، ولو اول شفنا وقال مشروعات رقيه، ها؟ ولو اول وقال مشروعات رقيه، لا لا لا، هذا لا يعذر بجهله. لو سمحت ابوتش، اتفضل. شروط انتفاء الشروط واستفاء الشروط وانتفاء الموانع، الشروط دي العلماء جمعوها بالاستقراء. بالاستقراء اه، ولا كلام شيخ الاسلام؟ لا لا، ده مجمع عليها، اجماع مجمع عليها، ليس فيها نزاع بين احد قط، يعني اجماع اهل العلم. اي نعم. ايوه يا احمد، ما الفرق بين الكفر والشرك ويوم؟ لا لا لا، الكفر عام من الشرك. اي نعم. ولا حاجه، الشرك ان يعبد احد مع الله، اما الكفر ان يكفر بالله او ياتي بفعل دل على انه كفر. ها اكمل كلامي ولا في اشكالات؟ ايه مشايخ؟ من في قلبه شيء فلياتينا به، بحيث نستوعب الامر كما ينبغي. نقرا الكتاب تاني، عاوزين نخلص ان شاء الله. طيب، ها؟ اللي هو ايه؟ تكفير النوع، اطلاق حكم الكفر على شخص بعينه. تكفير المعين، لا، النوع وهو وصف الفاعل او الفعل بالكفر دون تعيين. وصل الفعل أو الفاعل بالكفر دون تعيين يسمى تكفير الإيه؟ النوع. يعني من فعل كذا فهو كافر. تب فلان دخلنا في الإيه؟ في المعين. دخلنا في المعين. معايا مشيخ؟ أكمل كلامنا؟ طيب. يقول وفي مسألة الصلاة هل هذا العمل هو الصلاة أم غير الصلاة؟ هذا فيه خلاف بين أهل السنة والجماعة. هل العمل المشترط هو الصلاة أم غير الصلاة؟ والبحث هنا يكون هل ترك الصلاة تهاونا وكسلا يخرج به من الإيمان أم لا؟ منهم من قال يخرج به من الإيمان إلى الكفر، ومنهم من قال لا يخرج. فمن قال إنه لا يخرج من الإيمان بترك الصلاة فإنه يقول ولو ترك جنس العمل لخرج من الإيمان، يعني لو كان لم يعمل خيرا قط، لم يصلي ولم يزك ولم يحج ولم يصم ولم يصل رحمه طاعة لله، ولم يبر بوالديه طاعة، ولم يترك الزنا طاعة لله، يعني فرض أنه لم يوجد شيئا البتة، فهذا خارج عن اسم الإيمان لأنه لم يأتي بهذا الركن بالاتفاق. أي ركن هنا؟ أحسنت، ركن العمل. ركن العمل. فإذا صارت أركان الإيمان بصيغة أخرى قول وعمل واعتقاد. ولهذا العبارة المشهورة عند أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول لساني واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بمعصية الشيطان، ويقصد بطاعة الشيطان. ليه بنسميها إيه؟ الخمس نونات. خمس نونات اللي هي قول باللسان نونه، واعتقاد الجنان نون، وعمل بالجوارح والأركان نون، يزيد بطاعة الرحمن نون، وينقص بطاعة الشيطان نون. خمس نونات. عارفنا؟ فشمل الإيمان عندهم هذه الأشياء الخمسة، والعمل ركن من أركان الإيمان، وذلك لأن الله عز وجل سمى الصلاة عملا فقال وما كان الله ليضيع إيمانكم. والإيمان هنا كما هو معروف في سبب نزول هذه الآية هو الصلاة، لأنها لما نزلت آيات تحويل القبلة قال بعض الصحابة ما شأن صلاتنا حين توجهنا إلى بيت المقدس، وقال آخرون ما شأن الذين ماتوا قبل أن يدركوا القبلة الجديدة، ضاعت أعمالهم. فأنزل الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم. وجه الاستدلال أنه سمى الصلاة إيمانا وإطلاق الكل وإرادة الجزء دال على أنه من ماهيته، يعني ركنا فيه كما هو مقرر في الأصول. وبهذه القاعدة استدل أهل العلم على أن القراءة في الصلاة واجبة. يقول تعالى في آية سورة الإسراء وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، والمراد بالقرآن هنا الصلاة، فسمى الصلاة قراءة فأطلق عليها ذلك لأنها جزءها، فهذا دليل من دلائل الركنية. فإذا دليل أن العمل ركن من أركان الإيمان قوله وما كان الله ليضيع إيمانكم. ومن الأدلة على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لوفد عبد قيس حيث أمرهم بالإيمان بالله وحده، قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس. ديت أعمال جوارح ولا أعمال قلوب؟ جوارح. ومع ذلك سماها إيه؟ إيمان. وفي بعض الروايات إسقاط الحج فأدخل أداء الخمس وأدخل الصلاة والزكاة في تفسير الإيمان، والصلاة والزكاة والصيام أركان الإسلام بالاتفاق لما جعلها تفسيرا للإيمان دل لما جعلها تفسيرا للإيمان دل على أنها ركن له. ولهذا عند أهل السنة أن الآيات التي عطف فيها العمل على الإيمان أنه من باب عطف الخاص على العام. قال تعالى إلا الذين تابوا إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات، وقال إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، فعطف العمل على الإيمان، وهذا من عطف الخاص على العام، ولا يعني أنه ليس بركن كما استدل به المرجئة وقالوا هو خارج عن الماهية، بل هذا من عطف الخاص على العام. وهل يعطف الخاص على العام؟ نعم يعطف الخاص على العام، كما أن العام يعطف على الخاص. قال الله عز وجل في آية سورة البقرة من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. قال من كان عدوا لله وملائكته ورسله، ثم قال وجبريل وميكال، وجبريل وميكال من الملائكة ومن الرسل أيضا، يعني من رسل الملائكة للبشر. نريد من هذا التقرير أدلة أهل السنة والجماعة على مثل هذه المسائل. فالإيمان عندهم هو قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص، أما الزيادة والنقصان فإن أدلتها كثيرة، والأدلة للزيادة هي والأدلة هي أدلة النقصان. قال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وجه الاستدلال أن في الآية حصرا، يقول إنما المؤمنون الذين، فحصر وصف المؤمنين بأنهم إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، فدل على أن صفة الإيمان بالحصر يكون فيها الزيادة، وإذا كانت فيها الزيادة فإنها يكون فيها النقصان، لأن الاسم ليس شيئا واحدا وإنما هو متفاوت، فما كان فيه من زيادة فإنه إذا ذهبت الزيادة رجع إلى نقص. قال تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانه. فأهل السنة والجماعة عندهم زيادة الإيمان ثابتة في الأدلة، وكل دليل فيه زيادة الإيمان فيه حدة على نقص الإيمان داخل في المسمى، يعني أن الإيمان يزيد وينقص. فعرفوا الإيمان بما دلت عليه الأدلة، فعندهم الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ومن أهل السنة من قال هو يزيد ولا ينقص، وذلك لأن الأدلة دلت على الزيادة ولم تدل على نقصان، وهذا ليس بجيد، لأن الشيء إذا زاد ثم ذهب عنه ما كان سبب في الزيادة فإنه ينقص، وما كان قابلا للزيادة فإنه قابل للنقصان كما قرره العلماء. وضحت يا أخوانا المسألة ديت ولا فيها إشكال؟ هكتفي لأن المسألة الجاية طويلة شوية.